capito. E le bacon dry speciali, le rich and cottage with bacon dry man, Maya. E il bacon dry premission per il cottage with bacon dry, va bene? خدنا بيكون دراي سليم خدنا المقابل اللي احنا اللي هو الاكس 6000 معايا ما هو عباره عن بيكون دراي سليم في الستة فالحقيقه بيكون دراي سليم اخطر كتير قوي لان الاكس لما يكش يكرمش طلب فيبروزس اليوم بتاعه هيستينوز يبقى الارنجال استينوزس بالذات مين؟ الكور كارتريج اللي بيقول لي كومبليشن الاسباب بتاع اي انفلاميشن تقريبا هي سهل قوي روما مع سكندري انفكشن انفلاميشن اللي خدناه امبارح جرانيلوما وسكندري انفكشن ما تقوليش لارنجايتس والكلام ده لا حاجه ميجور اللي هي حاجه ديب الارنجايتس اللي بيكون بس لا انا بتكلم على حاجه ديب في دي الانسر تمام السكريتك انسر اللي بروميتس انسر تمام ودخل الديب على الكارتريدج يبقى ده الانفلاميشن والكانسر وعمل انفيشن الكارتريدج الكانسر حتى لو ما عملش انفيجن للكارتريج لو عامل بريديوثيرابي او ده سبب تاني يبقى يا اما كانسر عمل انفيجن للكارتريج راح الكارتريج جاي له بيركوندرايتس يا اما كانسر تريتد باي بريديوثيرابي هيجي له الراديشن بيركوندرايتس تمام يبقى يا اما تروماتيك يا انفلاماتري يا نوفاتس كلينيكال برزنتيشن بتاع الحاله دي دايتس عادي جدا تمام بس دايتس هو مش عادي هو جامد جدا عن الارترايتس والكلام ده ده كارتريج هو بالتالي جنرالي عنده بريسيشن سيمتوم فيبر ميديكوم ريسو امريتشيا لوكال دراريك يبقى سترايدو علشان اليوم ده خلي بالك من حاجه لما بيحصل بيركوندرايتس الكارتج في النص من جوه ميكوزا ومن بره الجلد اهو تمام من بره خالص فالجلد ده هيورم والميكوزا هيورم على جوه ده على بره وده على جوه اذا اليوم ده جوه فجاله سترايدو لا البوكال كورد لما اليوم ده جاله هورسمنت تمام وجاله ديسبيشيا ليه؟ ليوتوبيا وهو بيبدع اللارينكس جوه جوه وبالتالي الفضل ما يبدعش اللي هو الديسبيشيا والديموفيشيا معايا مش اللارينكس بيتحرك وبتبدع فين في الرقبه ريفيرد كتير عن طريق الينيرف ارمر برانش وفين الاكزامينيشن بقى وهو داخل لك من باب العياده تعرف ازاي برودنينج الرقبه مورمه معايا برودنينج بعد ما كان ثيرويد انجل كده كلها بقت بولز ايديميتاس تمام فالانجل تلاشي فاكر بلانتنج او برودنينج ثيرويد انجل اهي كل ده بقى مره وبالتالي الانجل خلاص برودنينج للرقبه ده باي انسبكشن بالبيشن سيفير تندرنس عنده 30 بلوت ما هو ده انفلاميشن تمام الاندايركت لارنجوسكوبي لو دخلت له الدايركت على فكره ده الدكتور عمرو اللي انت بتقول عليه ده ريشن لارنجوسكوبي بينور كده وبنبص تمام الاندايركت لارنجوسكوبي لو دخلت له الدايركت لارنجوسكوبي الاقي كونجيشن وديما في الميوكوزا اوف ذا لارنج هي حاله نورمال تمام كونجيشن وديما في الميوكوزا اوف ذا لارنج كومبليكيشن بتاع البيركون درايت هنا ايه؟ كل الفواتير كومبليكيشن بتاع البيركون درايت هنا ستينوزس تمام هيحصل ميكروس للكارتريج وستينوزس التريتمنت بتاعه اولا دي حاجه خطر دي حاجه خطر طبعا وبالتالي لان ده الاير ويف ميديكال تريتمنت سيستميك بارنترال انتي بايوتيك وانرجيتيك انتي بايوتيك للالم تمام تراكيوستوم مش فوق سترايدو دي حاجه ميجر يبقى تراكيوستوم لو في سيفير سترايدو طيب دكتور في حتت من الكارتج حصلها نيكروزس والباقي لسه سليم الحق اللي لسه سليم ازاي؟ افتح اعمل رينج الباص وشيل النيكروز بارتس اسمها ايه الحركه دي؟ ديبرايزن اه طبعا اعمله ديبرايزن انسيجن ودرينج وديبرايزن قبل ما اوصل للباقي طب نفترض يا دكتور محمد ان دي شفتها مره واحده في حياتي والبروف الحلو اللي عملها وانا نايم حاجه زمان قوي بس ده فيري رير نفترض لقيت واحد كل اللارنكس بتاعه نيكروتيك خلاص ما عادش ولا كارتنج سليم واليوم ده خلاص شيل اللارنكس توتال انجيت الحاجه كلمه توتال انجيت دي ما بتتقالش الا في الكانسر ده هتشيله اللارنكس حتى لو مش كانسر وبيركوندرايتس حتى لو السبب مش كانسر بس ده فيري رير ده الاحول ده مكسور بنلجا لها فيري رير لان ده مش كانسر ده ما نسيبه وستيروس وخلاص ما ينفعش لان ده ايتس وانفكشن ممكن يحصل سبريد ده اذر بارتس معايا وبالتالي انت بتشيله علشان تحمي التيشوز اللي حواليك معايا يبقى لارنجكتومي وتتقال اخر حاجه لان انت ما تلجالهاش اصلا لو في اكستنسيف نيكروزز وعلمت تحت كلمه اكستنسيف نيكروزز النهارده كنت بسال عن الكروس بيت النهارده وانا جاي كام؟ 120 احنا وصلنا لاهم كانسر في الكتاب وان تيومر بناين او مالين ان جنرال اللارنكس ده يجيله يا اما بناين تيومر يا مالين تيومر. طبعا التدخين شديد زادت قوي والناس قلقها زاد من كتر العلم بتاعها. يعني ايه؟ حتى الراجل الجاهل بقى فاهم يعني ايه كانسر لارنكس، تمام، من السمع من التلفزيون، علشان نسبه الكانسر زادت بتاع اللارنكس، وبالتالي سمع ان واحد صاحبه ما هو بيقعدوا يشيشوا مع بعض على القهوه معاه، فواحد صاحبه جاله كانسر. طب قبل ما يجيله كانسر حصل له ايه؟ بقى حس صوته، وبالتالي هو اوير، وبالتالي الحالات لما الاقيها زاد تلاقي جولنا العياده بنسبه اعلى. يعني في كذا حد من المشاهير ماتوا كانسر لارنكس معايا. التيومرز اوف ذا لارنكس بقى يا اما التيومر ده بيناين يا اما مالجنانت، ده ان جنرال يا بيناين يا مالجنانت. البيناين يا اما يطلع من السيرفيس ابيثيليوم من الميوكوزا نفسها، الميوكوزا يطلع من الميوكوزا يبقى بابلوما. على فكره الكومنست بيناين تيومر في كل الجسم البابلوما، العشان السكين ستريفايس كومس ابيثيليوم معايا كومس بابلوما، يبقى البابلوما هي الكومنست بيناين، تمام. ممكن يطلع من الميوكوزا الجلاند، اللي يطلع من الميوكوزا الجلاند يبقى اسمه ادينوما، لان جلاند، تمام، عامله زي الثيرويد، عامله زي اي جلاند، وبالتالي ادينوما. طيب ممكن يطلع من الميزنكايم اللي تحت الابيثيليوم، هو لا يسري من الكارتلج كوندروما بلاد فيسل هيماتيوما، الهيماتيوما تيجي فين؟ سابلوتيك. خلي بالك جه سؤال قبل كده نظري السنه اللي قبل اللي فات في راوند من الراوندات بيناين تيومرز اوف ذا لارينكس بس، فطبعا كله كتب البابلوما المكتوبه في الكتاب وليش يكتب الهيماتيوما، تمام. وبالمناسبه الكوندروما برضه في سابلوتيك من الكويت، الاثنين دول سابلوتيك، تمام. فاكر السابلوتيك هيماتيوما في الاطفال؟ واشيلتك؟ عملتهم معاك؟ سابلوتيك ودي سابلوتيك، يبقى ده البيناين. قول لي بقى يا دكتور محمود، لما البابلوما تبقى كانسر يبقى اسمها ايه؟ سكوماس كارسينوما، ولما الادينوما تبقى كانسر ادينو كارسينوما، مش كده؟ ده اللي هيبقى سنتر الاحداث العادي. يعني ايه بلس ايه؟ في الاهميه في الاهميه كومن لا يعني دي الكومنس ثلاثة بلس دي اللي هي الموست كومن كومنس تيومر عموما كومنست تيومر لا في البناين بابلوما وفي المالجنانت كارسينوما. هقول لك حاجه، صح قبل كده معايا يا ابراهيم ازيك؟ اخبارك ايه؟ ربنا يكرمك. لسه بطلعه كورس كل يوم يقول ايه ده ما كنتش معاه هو بيقول مره بيقول لك اوتو كروس مش في المدينة. دكتور عمرو، 1 بلس يعني البابلوما الكومنست بناين بس مش جوعه الكارسينوما. طبعا وات ذا كومنست تيومر اوف ذا لارينكس؟ كومنست كارسينوما. هتقول البابلوما لا، ده البابلوما بناين المفروض اكتر. لا لا لا، مش كومنست كارسينوما، هي الكومنست معايا؟ طيب الادينوما لما تبقى كانسر تبقى ادينو كارسينوما، اللي يجي من الميزينكايم ما اسموش كارسينوما اسمه ساركوما. فالهيمانجوما انجيو ساركوما اللي هي من البلاد فيسل، كوندروما كوندرو ساركوما، في حاجات تانية ممكن ليمفوما، ممكن لايبو ساركوما، ممكن فيبرو ساركوما، بس ده بيري رير معايا. احنا بنقول يعني وده برضه بيري رير اصلا، انا ما شفتش غير حاله كوندرو ساركوما او حالتين في حياتي. دلوقتي يا اولاد كمان الستات بيجيبهم كانسر لاب، ما كانش زمان بالشروع ده، دلوقتي مين؟ بيدخنوا كمان مش شايف؟ طبعا طبعا الدخان. ما تبقاش تقف بقى جنب القهوه لان الباسيف سموكينج برضه يعمل على فكره باقي ده حاجه تقف. ايه باقي ده؟ ما تخلوش يدخل في البيت. ايه ما حاولت مش عارف لا شكاول الاباء 16/5/17 لو عندك مشكله في البيت هو عامل له تليفون اهو استاذ ما عشان مش كان على شكاول الاباء انت لا لا ما كانتش لا انت اللي قلت لي عملت لكم تليفون اشتكي باباك بقى والله يتسال لا قلت له خير اي اساس انت بتعلم ليه خارج انت ليه خارج لا خير مش تبع انا خير ليه بنات في المحله في الاعدادي في الاعدادي والله بقى في اعداد بيدخلوا بنات اعداد اعداد اعداد بيدخلوا بنات لا بيدخلوا فاهم؟ الحلاوه دي الشعب 13 بس اعداد بيدخلوا بلاش طلع واحد بقى المهم دكتور انجلو البنايت تيومر بقى البابلوما البابلوما لما نتكلم عن البابلوما في نوعين من البابلوما سنجل الى لان ده ترو تيومر او يجي مالتيبل ايه ده معقول تيومر يجي مالتيبل ولا يبقى اذا المالتيبل بابلوماتوزس نوت ترو تيومر فاهم الكلمه لما ربنا بيبقى واحد في تيومر مش هيبقى واحد بس سنجل اما لو كان كذا بابلوما جنب بعض هيبقى ده مش تيومر امال مين ده تيومر بابلوما فيروس سمعت عن الوردز يبقى ده وردز فاهم الكلمه لكن السنجل ترو تيومر وطالما السنجل بروتيومر يبقى يدخل في الكبار اما المالتيبل انا هشرح الاثنين في سيم تايم اما المالتيبل طالما مش بروتيومر يدخل في الاطفال معايا المالتيبل يا ولاد اسمه الثاني اقرا جابلاين مالتيبل بابلماتوزس جابلاين يعني صغير او ريكارنت ريسبيراتوري بابلماتوزس ريكارنت ريسبيراتوري يعني كل ما يتشال يرجع ثاني ريكارنت او ريسبيراتوري يعني ينزل على التراكيا والبرونكاي ينزل على التراكيا والبرونكاي تمام يبقى اما السنجل ده ترو تيومر وبالتالي هيجي لارنكس باك ده ترو تيومر السيتس جميع التيومرز اكتر بالمينس وبالتالي الاثنين مينس سيان ده او ده وان كان يعني مشهور في حكايه الجمراي مانبول برناتوزس اللي هي المانبول الباثولوجي بقى خلينا في الباثولوجي دلوقتي بنقول كلمه بابلوما يا جماعه انا هتكلم بلغه الباثولوجي السنه اللي فاتت كلمة بابلوما يعني ايه؟ vascular connective tissue core covered by hyperplastic epithelium فاكر الصورة دي؟ hyperplastic epithelium vascular connective tissue core لسه كده الدكتور جمال ندى vascular connective tissue core covered by hyperplastic epithelium ده بابلوما يا دكتور يعني squamous epithelium حصل له هايبر انت مستنى عليا طالما ده squamous epithelium يبقى يجي من انهي جزء في اللارينكس؟ فوكال بوت بلاستيك يبقى مكانه بلاستيك تمام يبقى اذا طالعه من الفوكال بورد يعني بلاستيك وايتش بيضاء لانها سكوماس ابيثيليوم تمام هو الفوكال بورد لونه ابيض زي ما انت شفت في الصور يبقى اذا وايتش اورتي اورتي يعني ايه؟ يعني عامل كده تمام ده الورد سي سايد او بيدانكيوليتي يا اما عامل كده يا اما عامل كده سيسايد او بيدانكيوليتد تمام كده مايكروسكوبيك بيكشر عباره عن فاسكولار كونكتيف تيشو كور كفر باي هايبر بلاستيك ابيثيليوم تمام دي بابلوما وورت اهي دي بابلوما طبعا من فوكال كورد ليه؟ لان هيسكوما سكيل بابلوما سيبك من اللي تحتها دلوقتي نشرحها لوحدها. دكتور دي سنجلايه يبقى الكومن سيمتوم هورسنس ولا سترايدور؟ هورسنس اللي بعدها هي سترايدور. ولكن يعمل الاثنين لما تكبر قوي تعمل سترايدور. اه طبعا بيجي لنا حالات هتقولي طب وسكت على نفسه ليه؟ انا ماليش دعوه بقى بالعيان، هو جالب كده معايا. يبقى اذا هورسنس نمره واحد وسترايدور رير لو لارج لو ساب نفسه معايا. شوف حد كان واقف في العمليات امبارح؟ لا مش عارف هو مين اصلا. طيب سترايدور ده رير لو لارج. نيجي بعد كده للاكزامينشن. تم يا دكتور كلمه جروس بيكشر هي الاكزامينشن، هي نيجي اي وبالتالي ذا وايتش وورتي تمام سيسايد او برانكيوليتد طالعه من البوكال كورد بروتي. التريتمنت بتاعها لازم تتشال ليه؟ ما هي بناين يا دكتور، ده بالكانسر، ده ممكن تتحول لكانسر. هتشيلها ازاي؟ مايكرو لارينجو سيرجري واشيلها ليزر او كونفنشنال تمام. ده لازم وتبعتها لبتاع المطار الجوتيس وما تروحش للاكزامينشن تمام. تشفي لكم بليكيا اه بس لكم بليكيا بطشه بيضاء، اما دي حاجه ليميتد وورد تمام. يبقى مايكرو لارينجو سيرجري يعني دي مش عايزها تعمل سترايد اوف كل دي، تعمل ونص. امبارح كنا بنشيل بيه وسيل وصل للبرين معايا، فاحد الناس ورايا بيقول لي طب وسكتت على نفسها ليه؟ تمام هي جت لي كده انت فاهم؟ يعني انت مالكش دعوه بظروف العيان، هو ده سكت على نفسه ليه؟ معرفش فاهم؟ على فكره دي صوره مش رسمه، يعني دي صوره حقيقيه فبنلومها. نيجي بعد كده للمالتيبل بابلماتوسس، وانا عايزك لما تقرا الموضوع ده تقرا الاثنين في ذا سيم تايم. يعني يقول لك الاتش فوق اقرا الاتش تحت مش عارف ايه، كانك بتقراهم في جدول. طيب اسمها الاخر جافينايل مالتيبل بابلماتوسس، يعني كتير يعني مالتيبل كتير وجافينايل يعني صفر تمام. ريكارنت ريسبيراتوري بابلماتوسس لانها تيجي في ريسبيراتوري سيستم كله، بما في اللاج تراكيه برونكاي، وكل ما تشيلها ترجع تاني، كل ما تشيلها ترجع تاني. الايج اللي بتحصل فيه جافينايل يبقى تشايلد مين ده العادي. الاسباب هو نقطه ترو تيومر، لو ترو تيومر يبقى سنجل سنجلايه واحده بس، لكن ده مالتيبل يبقى نقطه ترو تيومر. طب امال ممكن يبقى ايه؟ اي حاجه مش معروفه تسبب تسميها اوتوبي تمام. السترونج ثيوري دلوقتي ان ده هيومن بابيلوما فايروس. سمعت عن الهيومن بابيلوما فايروس؟ سمعت عن سبونجايوما اكيوماناتا السنه اللي فاتت؟ الست دي عندها كوندايوما اكيومانات على الفالفا. الفالفا ايه؟ عندها كوندايوما اكيومانات. فوهي بتولد الواد شم الفيروس. راح جاي له الكاركتر سبايدر ريبيتوزس. نفس الصوره دي موجوده في الدم السنه الجايه في النساء. هي هي تمام؟ كوندايوما اكيومانات. الواد يجي له ريكارنت سبايدر ريبيتوزس بعد سنه اثنين ثلاثه اربعه وهكذا. هو بقى حامل الفيروس تمام؟ يبقى اذا ده الهيومن بابيلوما فيروس ريكارنت سبايدر ريبيتوزس. خلاص هو نفس الهيومن بابلوما فيروس بتاع هنا بتاع الورد اللي نطره الحمار معايا هو هو. خلاص في ثيوري بتقول ان ده هرمون. اولا هم اثبتوا الثيوري دي ازاي؟ ان لقوا بعض البابلوماتوس ما ياكلوش خالص، دي حاجه. الحاجه الثانيه بيدوا له انتي فايرال يخف تمام؟ اللي هو الانترفيرون مش انتي فايرال اللي هو بيسبريس معايا بيخف. لا في ناس بيقولوا انه بيخف، احنا ما جربناهوش، لكن في ناس بره بيقولوا انه بيخف. وفي احد الناس كان شغال عليه بره قريب بره جامعه القاهره يعني فبيتكلم انه بيخف ما اعرفش. هرمون الاستربنس، كلمه هرمون الاستربنس ده استروجين لاك استروجين ديفيشنس تمام. اثبتوها بايه؟ بفعلا ادوا للواد استروجين اللي هو بيتكش معايا، يبقى ده استروجين ديفيشنس للراجل ده ولد عايز ولد اديله اسم اه هيبقى زي البنت اديله تستوستيرون احنا اتفقنا قبل كده تمام. ولكن كل دي ثيوريز يعني لم يثبت صحتها 100% بس السترونجست اللي هم البابلوما فيروس. الباثولوجي بقى وفي اسباب اخرى فاهم بس ريال. الباثولوجي بتاع الحاله دي هو نفس يا دكتور اللي قبلها، يعني هو الفرق ان دي سيسايد واللي هناك كلها سيسايد او جرانكوليت مش مهم، اكتبها سيسايد او جرانكوليت ما تفرقش معايا يعني حد ياخد باله. يبقى هو نفس اللي هناك بس مالتي، مع الفارق الكبير جدا ان هناك لازم بلوتك، السنج لازم بلوتك لان البوكال كورد كتير ستريفايس كورس كتير. اما هنا لا ده ممكن بلوتك سوبرا جلوتك سب جلوتك تراكيه برونكاي فاهم، ولكن مين بلوتك ده امر طبيعي لان ده سكوماس كتير. ما انا قلت لك ده مش تروت يومر لدرجه سبحان الله شفناها مرة. الولد ده مين سيمتوم بتاعته ايه؟ سترايبو. فجاي لك مخنوق الولد فتروح عامله تراكيوستومي. فوانت بتعمل تراكيوستومي دخلت في التراكيه، فالامر الطبيعي لازم اسمعها، فالمشرط عور البابيلوما من جوه. راح البابيلوما تسليل مزروعه على التراكيوستوم اوبننج، تلاقي البابيلومات المزرعه من بره. ايه ده؟ شوف لدرجه ايه؟ يعني مش تراكيه ولارنكس وبرونكاي بس، لا ده ممكن اراوند الاستوما في التراكيوستومي. علشان كده لازم اعمل هاي ولا ميد ولا لو تراكيوستومي. لو ابعد عنه، تمام؟ ابعد عنه. الميكروسكوبيك بيكشر هي نفس البابيلوما فاسكولار كونكتد شكور كفر باي هايبر بلاستيك ميثيليوم بس مالتي. اهي الصوره دي بابيلوما اهي، تمام؟ السيمبتومز المين سيمبتوم سترايبو. سترايبو ليه؟ كل السببين للسترايبو. اولا مالتيبل، ثانيا طفل صغير اللي صغير وورسنس. الساينس هو نفس النيكد اي او جروس بيكشر. انا كاتب جنب فليكسبل لاريكوسكوب او اندايركت لاريكوسكوب شايل، علشان يعني الاندايركت لاريكوسكوب يبقى صعب. يعني قرايه وكل يقول ايه ده صعب، وبالتالي تعمله فليكسبل لاريكوسكوب احسن. فاهم ايه الكلام؟ عشان افسر لك كلمه شايل، ان ده شايل يبقى الفليكسبل لاريكوسكوب احسن له. صعب تطلع تشد لسان وتحط القرايه وكل يقول ايه بالاندايركت. معايا؟ التريتمنت انت قلت لي المين سيمتوم سترايدر، يبقى تراكيوسكوب لو في سيفير سترايدر. نوعها لو تمام. مايكرو، طب والتراكيوستومي حل يا دكتور؟ مايكرو لارينجوسيرجي واشيلها ليزر او كونفشنال. ليزر او كونفشنال، تمام. طبعا هنا الليزر مكتوب جنبيه بيتر. ليه؟ لان هيكرت كل شويه ترجع كل شويه ترجع، فانا مش عايز كل شهرين ثلاثه ادخله ينزف شويه، كل شهرين ثلاثه ينزف شويه. الليزر ما بينزفش ليه؟ علشان ما يجيبش انيميا، انت فاهم؟ الليزر بيشيل ويكوي، وان كان انا بشك في هذا الكلام، بس يعني الليزر از بيتر. كل كتب الدنيا كاتبه كده. انترفيرون، الانترفيرون علشان الفيرال ثيوري، تمام؟ وبالتالي بيديله انترفيرون. الكلام ده فعلا اثبتوه بره، يعني الانترفيرون فعلا بيسبريس الجروث بتاع البابيلوما. استروجين فعلا بيكشف البابيلوما وممكن يخفيها، تمام؟ بس اديله معاه تستوستيرون علشان التنمايد اكشن بتاع البروجنوزس. السنجل بابيلوما تيومر، وبالتالي بتحاول تكسر في نسبه 5% من الحالات. في ناس بتقول من 5 ل 10% من الحالات، تمام؟ يبقى اذا السنجل. على فكره عندنا استاذه في الكليه كان عندها شابنايل مالتيبل مهزوز شويه صغيره، الى الان عندها اورسنس من كتر العمليات اللي اتعملت لها، لان طبعا لازم تشيل اثار في الكوبر كور. سنجل بنقول ده تيومر وبالتالي تحاول تكسر. اما المالتيبل هو عيبه كبروجنوس انه ريكارد، كل ما يتشال يرجع تاني. بس في ميزه كبيره جدا، ان عند الايدج اوف بيوبرتي بيختفي، مش السكشوال ماتيوريتي لا البيوبرتي. بس لعلمك انا عندي عيال عنده 30 سنه ما اختفش، فاهم؟ يعني في الطبيعي انه يختفي، بس بيديله اوسيليشن عند الايدج اوف بيوبرتي، تمام؟ يبقى اذا ده الكلام اللي هيتقال بروجنوزس. انا لغايه دلوقتي قلت اتنين بريكانس، قلت ايه؟ ليوبريكيا وسكت بابلوما، لان جه سؤال قبل كده بريكانسرس ليجنز وهناخدها دلوقتي. وصلنا لاهم كانسر في الكتاب، الكانسر لارنكس، والعكس فيه كتير جدا. وكل دكتور اي ان تي دلوقتي اول ما تلاقيه دخل اسم ان تي وخلص نيابه يقول لك انا بتاع كانسر لارنكس، انا بتاع كانسر لارنكس، انا بتاع هيدا ميك كانسر لارنكس، الهوس بتاع الكانسر لارنكس. وكان لما يشيل كانسر لارنكس يبقى يعني ده عادي، مرض زي اي مرض، وان كان هو منتشر فعلا. بس الانثوزيستك افكت بتاع الجراحه اللي هو ايه؟ حماس الجراحه، يعني انت لما تشوفهم امبارح هم شغالين انثوزيازم رهيب، يعني كانسر وعمال تشيله وبتاع والعين يخف، برضه دي حاجه كويسه يعني. وخاصه ان الكانسر لارنكس نسبه الموفمنت فيه عاليه، فاهم؟ يعني نسبه ان العين يخف لو انت فعلا عرفت صح، لا نسبه عاليه غير الكانسرز بتاع البودي. معايا؟ احنا عندنا 7 عناوين في الكنايسه، فاكرهم ولا لا؟ الايج، سكس، بريس كوزنج فاكتور، باثولوجي، كلينيكال فاكشر، انفستيجيشن، سيستماتريتمنت. هنزود عنوان في النوز واللاركس، كلاسيفيكيشن. في النوز كان اسمه انجريم، في اللاركس اسمه تي ان ام، تمام؟ بس يا دكتور انت عمال تقول لي كانسر لاركس من اول ما دخلنا اتش بي ان تي. اذا تقول لي مقدمه عنه، الانسيدنس بتاعته بقى، توجع لنا دماغنا ليه؟ الانسيدنس بتاعته قد ايه؟ تخيل ان الكانسر لارنكس يمثل 1% من كل الكانسرز ديجنوزد على مستوى العالم ايه ده؟ ده نسبة عالية على فكرة دي. جاب الرجالة والستات والأطفال والكبار جنب بعض لقى إن اللارنكس بيمثل 1%، ده نسبة عالية جدا. أنيوالي يعني كل سنة بالهير في جميع الأعمار في ميلز أند فيميلز الكانسر لارنكس نسبة 1%، ده نسبة عالية. محطوط جنب الكانسر بريست، محطوط جنب الكانسر سيرفكس اللي هي نسبة كانسر سكين معايا. إذا ده 1% نسبة عالية جدا. يبقى كلمة diagnosed annually يعني diagnosed في السنة، ماليش دعوة السن كام، ماليش دعوة السكس ايه معايا. يبقى الكانسر لابس نسبته عليه 1% من البشر تمام اللي بيجيلهم كانسر بيطلع كانسر لابس. لو جبت 100 واحد في سنة 2009 جالهم كانسر الاقي فيهم واحد كانسر لابس، ده نسبة عالية تمام. تخيل ان الكانسر لابس تلت الهدى تاني كانسر، ايه ده؟ اكتر كمان 35% من الهدى تاني كانسر، ايه ده؟ نسبة عالية جدا معايا. يعني تلت الكناسر اللي هتيجي في الهيدا دنك كانسر لارنكس تمام. كل ده عشان الدخان. نيجي للعلامات بتاعتنا العادية بقى. الايج اولد فوق سن 60 كنا زمان بنقولها، دلوقتي اولد فوق سن 40. كان عندنا عيان السنة اللي فاتت 34 سنة، لا فوق ال 40 ولا بتاع. الحقيقة أنا شفت بس للأسف ما كانش في تصوير أيامنا من 7-8-10 سنين ولد عنده 12 سنة عنده كانسر لارنكس، بس ده ساركوما، بس برضه ده حاجة نادرة جدا تمام؟ طيب يبقى إذا قول فوق سن ال 40 تبقى طول الدخان بقى. السكس مور كومن إن ميلز، ده العادي مور كومن إن ميلز. ليه قصة غريبة جدا مور كومن إن ميلز؟ كل ما أجي أشرح الكانسر لارنكس ده لازم أفتكرها. طبعا انت اول ما تدخل اسم الاي بي تي بتدور على كتاب تشتريه علشان تقرا منه، سيبك من كتاب رابعه بقى يعني انت عايز كتاب كبير. فجبت كتاب اللي بيذاكروا منه اللي هو سكوت براون، فجبته اول ما دخلت اسم الاي بي تي. فلقيت نسبه الميل للفيميل كانت ايامها 10 لواحد. الكلام ده سنه 91 92 92. وبعدين لما جيت ادخل ماجستير بعدها بسنتين النسخة الجديدة نزلت بتاعت الكتاب لقيتها 9-1. لما جيت ادخل دكتوراه بعدها بثلاث سنين جبت نسخة جديدة 8-1 تمام؟ لقيتها بقت 7-1 او 8-1 يا ربي 8-1. دلوقتي بيتكلموا على 7-1 ويمكن اعلى، ده معناه بيزيد في مين؟ في الفيميل. يعني دلوقتي نسبة 7-1 فعلا تمام؟ بيزيد في الفيميلز اللي مش فكرتها ليه؟ علشان الدخان معايا، علشان الدخان العام اوعى تخليه دخن في البيت تمام؟ تمام؟ يبقى اذا الميل للفيميل ريشيو 7-1. طيب على فكره معظم الناس فعلا اللي بيدخن في البيوت بيطلع من البلكونه يدخن، ده العادي. انا مش مرتب ولا بتكلم يعني. ده هنا في مصر؟ ايه؟ هنا في مصر الكلام؟ في الام اللي بيقول عياده جوزك بيدخن في البيت، لا بيطلع من البلكونه عشان الاطفال. ما فيش اصغر واحد. فاكر نفسك بنت كبير ولا؟ طيب 7-1 يا ولاد. في قصه جميله جدا تبين ان الكانسر ده ريليتد للدخان. القصه دي حقيقيه. في الحرب العالميه الثانيه يا دكتور محمد الرجاله كلهم نزلوا يحاربوا في اوروبا معايا، فالستات قاعدين في البيوت، الستات ما كانتش بتحارب يعني، فقاعدين ما وراهمش حاجه غير انهم يحرقوا نفسهم خايفين على جوازهم بس، فقاعدين يدخنوا. نسبه التدخين الستات زادت جدا في الحرب العالميه. فبعد ما الحرب انتهت لقوا الكانسر نسبته عاليه جدا في الستات، قعدوا يبحثوا طلع ان ايام الحرب كانوا بيدخنوا معايا. فشوف قد ايه الدخان ده حاجه فاهم. البريد ديسبوزنج فاكتور الدخان عايز ايه؟ تقول ايه؟ محمد تقول ايه؟ لا جاوب لي انا ايه بطل الدخان. الدخان اهم حاجه هو ايه الماده الكارسينوجينيك في الدخان؟ نيترو كربون. على فكره النيترو كربون ده يا اولاد اللي هو النار اللي هو الاسفلت، يعني وانت معدي كده وهم بيعملوا بيحرقوا الاسفلت ده بيولعوا نار تحتيه فاهم؟ الريحه اللي انت بتشمها دي نيترو كربون فاهم؟ مين اللي نيترو كربون؟ ده كارسينوجينيك معايا؟ يبقى ده كارسينوجينيك. دكتور انا قلت الدخان ولو بيشرب الكحول بتزيد نسبه الكانسر كمان. الالكحول ب بريدسبوزنج فاكتور بس الالكول يجيب سوبر بلوكتك يعني مش معنى ان الليبر بيعدي على السوبر بلوكتك اريا الليبر بتاع الكحول بيعدي على السوبر بلوكتك اريا انت عايز تثبت لي يا محمد ان في واحد بيشرب خمره وما بيدخنش استحاله ولو حلفت لي هقول لك لا العكس صحيح علشان عمري ما يزعلش ممكن الواحد يكون بيدخن وما بيشربش خمره معظم الناس علشان الخمره حرام لكن اللي بيشرب خمره لازم يكون بيدخن زي ما عبد الوهاب قال لكم معايا فسموكينج وهاري طبعا حصل هنا اكيد صلاة نعم فيلم مش عارف السموكينج والالكول على فكره باخده من ايه بقى؟ ليه الالكول والسموكينج ليهم سينرجيزم ليهم سينرجيستك اكشن ليه الاثنين بيساعدوا بعض؟ ايه؟ لا حاجه قويه جدا يقول لك النيترو كربون ما بيدوبش في السلايفا ويدوب في الالكول فالافكت بتاعه يزيد فالابزربابيلتي بتاعته تزيد يعني لو انت بتدخن تشرب امتص نيترو كربون لكن لو انت بتدخن وبتشرب الكحول بتسيب اسرع لانه بيدوب في الالكحول معايا خلاص وبالتالي الابزوربابيلتي اسرع علشان كده ليهم سينرجيستك اكشن معايا يا دكتور فادي الراديشن ده العادي بيقولوا الراديشن يبقى السموكينج والراديشن ده في اي كانسر في الدنيا ما تنساش الصوره دي عملت مشاكل كتير قوي في الاسم على فكره ما تنساش شكل الصوره معايا اصلها فعلا مستفزه شويه بنلخصها في كلمة كفل ثلاثة كفل تمام TSN single بابلوما في قضاء طبعا بريكانسرس في 5% من الحالات ليوكوبليكيا ولازم تتشرف على فكرة تبقى كلمتين عن single بابلوما الباثولوجي بتاعها الباثولوجي جروس ومايكروسكوبيك لو جالك السؤال ده جروس ومايكروسكوبيك احنا بنتكلم في بريكانسرس ليجن تمام الليوكوبليكيا جروس ومايكروسكوبيك اللي خدناها امبارح اللارنجال كيراتوزيس ده مجرد كيراتوزيس فقط هو الفوكال كورد ايبيثيليوم عباره عن ايه؟ نانكراتينايد حصل له كيراتوزيس بالمناسبه ايه الفرق بين الكيراتوزيس والليوكوبليكيا؟ الليوكوبليكيا ثلاث حاجات اما الكيراتوزيس حاجه واحده الكيراتوزيس تمام؟ مجرد ان بدا بياض ده بريكانسرس معايا؟ يا جماعه الصوره دي بتيجي في امتحان الصور بيضاء الليوكوبليكيا ليوكوبليكيا وريكو قبل كده اثنين ليوكوبليكيا معايا طب دكتور هو مش سنجل نيديول سنجل نيديول قصدي لما بتقعد فتره مش ممكن تقلب بريكوبليكيا لا لو السبب جيرد بيتكلموا دلوقتي على الجيرد الجيرد بيقولوا ان هو ممكن يعمل بوليب او سنجر زنون والجيرد من الانديشن بتاع الاسيد ممكن يبقى بريكانسر ايوه فاهم؟ جسمه جرال فاكس لكن لو سنجر سنود عادي واحد بيغني سنجر سنود عادي كده صعب بس هما العينين ما بيتعبوا علشان كده بيقولوا هما خايفين من الكونسبت ده الباثولوجي فلان الباثولوجي بروسو مايكروسكوبيك وسبريد وبروجنوزس الاربع عوامل العاديه في اي كانسر. لما نتكلم على البروس اتنين اس انا على فكره استغرب انا دلوقتي بقول استنبار معايا ان الشيب والسايز الشيب بيأثر يكون فلور اندولر في البريد تمام. طبعا الكومن اثر علشان سكون السيتراسينوما مع ان احنا بنشوفه ما سبحان الله كل فلور تمام لكن المنطق بيقول كده. السايز بقى من رحمة ربنا علينا ان الكلوبتك 70% من حالات الكانسر هو مختلفة بنسبة بسيطة من كتاب لآخر ولكن فعلا الكلوبتك الكومنس تايب اوف كانسر كانت فبالتالي بتقول من رحمة ربنا علينا مش تريبيت وغير ريزن تمام؟ يبقى إذا 70% السوبر كلوبتك كانسر يمثل 25% تمام؟ السوبر كلوبتك السب بلوتك كانسر يمثل 5% السب بلوتك ده رحمة ربنا علينا السب بلوتك لو انت عايز تعمل كتاب صح ما تقولش النسبة لو انت عايز تحقاني السب بلوتك كانسر 1% في بعض الكتب كتب السب بلوتك كانسر 10% ده كتير قوي لا ده هو 1% ولكن احنا بنمشيها 5% معايا. طيب احنا بنتكلم على ايه يعني جلوتك سوبر جلوتك سب بلوتك على ايه على البرايمري اوريجين بتاع الكانسر لكن طبعا جلوتك ممكن يمتد لفوق تحت سوبر جلوتك يمتد لاي حته احنا بنتكلم بدا فين بدا جلوتك ولا بدا سوبرا ولا بدا سب معايا كلمه ترانس جلوتك كانسر يعني تيومر وصل للبارا جلوتك سبيس فاكرين البارا جلوتك سبيس طب تعرف منين الكانسر وصل للبارا جلوتك سبيس لان في المصل والايد لان بيكسل معايا يبقى انا عندي كام نوع من الكانسر أربعة جلوتك سوبر جلوتك سب جلوتك ترانس جلوتك الترانس جلوتك ليه ما قسمناهوش تبع النسبة لأن الترانس جلوتك ده ممكن جلوتك ويسمح لاترالي ممكن سوبرا أو سب ويسمح لاترالي يروح للبارا جلوتك سبيس يعني أي واحد من دول هو البرايمري بعد كده الترانس جلوتك ده مفيش كانسر يجي في ترانس جلوتك سبيس كبرايمري ترانس جلوتك سبيس مفيش فيه كتير معايا. طيب تعرف منين حصل فيكسيشن للبوكر كورد الميكروسكوبيك اسكوما سيركاسترومو في 98% بس مش عايزين بقى لا سيل ليست ولا بتاع ايوه اسكوما سيركاسترومو وخلاص معايا في 98% من الحالات. العيان ده عنده سوبرا جلوتيك كانسر طبعا ده الايبيجلوتس واضح ان البوكر كورد ده هنا معايا يبقى ده في الايبيجلوتس يبقى سوبرا جلوتيك كانسر ماشي. العيان ده عنده سب جلوتيك كانسر البوكر كورد اهي والكانسر بتاعه تركيه اهي يبقى سب جلوتيك كانسر وده فيري ريل. العيان ده عنده جلوتيك كانسر جلوتيك سوبر جلوتيك معايا جلوتيك سوبر جلوتيك دي سبريد سبريد وبعدين بروجنوزس اي كانسر في الدنيا السبريد بتاعه لوكال ليمفاتيك او ديستانت اللي هو البلد سبريد تمام اللوكال سبريد سراوند ديستراكشن. طب اللارينكس اهو لو امتد اب ووردز تانج تمام لو امتد داون ووردز تراكيا لو امتد لاترالي الكاروتيد شيت تمام لو امتد بوستيريور الهايبوفاريكس والفيرتيبري ده اللي هو الاكستنشن لو هو عايز سوبرا جلوتيك كانسر لو امتد لتحت جلوتيك امتد لفوق تانج وهكذا معايا. دكتور تعرف منين الكانسر بدا لارينكس ولا هايبوفاريكس خدنا هايبوفرنجيال كانسر واحد عنده كانسر في لاركس وهايبوفرنجيال هو نفس الكانسر مش جاله مره هنا ومره هنا هو جاي له كانسر مات في لاركس وهايبوفرنجيال تعرف منين بدا برايمري فين لاركس ولا هايبوفرنجيال انا عايز كلام جامد في قوي هيستوري ماشي هيستوري ايه بدا بالشيء بدا بالفرصه الاول ولا مش فاهم الكلام يبقى ده بدايه كلام بريمتيف خالص يعني تمام. طيب يبقى ده اللوكال سبريد. دلوقتي احنا هنتكلم في اللوكال سبريد على حته كده غلسه شويه. دكتور فاكر لما انت قسمتلي الثايرويد دي الثايرويد ايه لا من الجنب ودي النش ودي الانف دي الكيكويد من الجنب ودي التراكيا دكتور دي الاريكينويد فاكر البوكر كورد كان هنا ممتد ما بين البوكر بروسس والبيت لاين بتاع الستيرو سيرفيس والبايرال انجل دكتور انت فاكر لما انا قلت لك العضله لما تبقى تندو بتاعنا اللي بيبقى اتاتش للبون اتاتش للبون سيركولاريوسكيم البون نفسه انت لو اتاتش للبريوسكيم كانت طلعت معاك كنت بتشيل حاجه تقيله لازم تحفر في العظم وتندو يخرج في العظم كذلك نفس الكلام ممكن نيجي من ده هنا اندوكوندريا اللي هو بريكوندريم يعني ما هو ده كارتريدج يا ترى البوكا ليجامنت ده اتاتشد للبريكوندريم ولا الكارتريدج اتسلف الكارتريدج اتسلف عامل حفره وداخل جوه الكارتريدج يعني الحته بتاع الاتاتشمنت دي ما فيش فيها بريكوندريم فلو جه كانسر لارنج بلونتك وامتد قدام يدخل على طول على الكارتريدج ما فيش بريكوندريم يصده فاهم؟ فاهم يا دكتور عمر؟ مش فاهمين ليه؟ في جلوتك بس؟ ايه؟ في جلوتك بس؟ اه. الجلوتك عشان البوكر كورد لازم نقول كده يشوف الصوره دي. الصوره دي اسمه بيو فيو كورزيتنا سيكشن. ده الاريتينويد وده الثيرويد كارتريج. شوف البوكر ليجامنت مفيش بريكوادريا. في ديفيشنت بريكوادريا علشان الليجامنت يدخل ديب في الكارتريج جاله كانسر. قدامه على طول يقتل الكارتريج. طب ولو عمل ديفيشن الكارتريج ده البروجنوس ده بيه باد. ده لو عمل انفيجن الكارتريج لازم اشيل لايكس كله ما ينفعش جزء منه. انفيجن الكارتريج ده تي 4 على تي ام معايا؟ طيب يبقى اذا اكستنشن بروت كانسر انفيريور فيري باد لان مفيش بريكوندريا بيصده وبالتالي يبتدي الكارتريج دايركت. فهمت دي؟ تمام. ولا عم نقول يا محمد؟ فاكرين الاجنوتس ده؟ تمام؟ فاكرين هارو بول؟ السبيس ده اسمه ايه؟ ري جروب سبيس. طب ايه رايك لو في كانسر لاجز هنا؟ بيتس لو امتد قدام هيدخل في البيتس امتد للري جروب سبيس. طب ما ده باد بروجنوزس. طلع بره اللاجز اهو اذا الري باد بروجنوزس. يبقى اذا يا جماعه لو اكستنشن جروب كارسينوما انتيريور باد لو سوبرا جروب كانسر اكستنشن انتيريور باد ليه؟ ده بيدخل بالبيتس وده بيبتدي الكارتر. تمام كده؟ طيب. لمفاتيك درينج او لمفاتيك سبريد احنا اتفقنا ان السوبر جلوتك بتروح فين؟ للابر ديب سيرفايكل والسب جلوتك بتروح فين؟ للور ديب سيرفايكل وايه تاني؟ باراتراكيلوس زي مين؟ زي الكويد ما هي اللي وراها معايا وورا وقدام تمام طيب الجروتك فين الفاتيك رينج بتاعه يا مهداف؟ جروتك مفيش تمام السوبر جروتك كانسر يا اولاد اكتر اريا لها الفاتيك رينج في كل اللاج في اصلها سايلنت اريا دي بلينف نود قبل ما تدي تشيلس فاكر الكلام ده؟ مين مش فاكر؟ السوبر جروتك اريا اذا سايلنت اريا ليه يا دكتور واسعه ما تعملش سترايدر زي لانها بعيده عن البوكر كورد اذا ما تعملش هورسنس تدي لينف نود قبل ما تدي سيبتم يبقى سايلنت اريا نسبة الليمفاتيك فاف 30-50% اكتب لي 30-50 نسبة الليمفاتيك سبريد هاي انسيدنس من 30-50% كل شوية غير مرة تمام يبقى تروح للابر هيب سيرفايكال نودز هاي انسيدنس وان اوف ذا سايلنت اريا يا جماعة نقول بليز لان السؤال ده اكسكيو جا كتير قوي علمني تحت وان اوف ذا سايلنت اريا دي ففين كلمة فيش الاست كانت سوبر جلوتك معايا؟ طيب السب جلوتك بيروح للور ديب سيرفايكال انفنود والبارا تراكيلو سولونيس علشان كده فيري باد بروجنوزس لو قال لك اسوء كانسر في الثلاثه سب جلوتك طبعا الترانس جلوتك زي السب جلوتك ينطبق عليه نفس الكلام بنمتد لتحت البارا جلوتك سبيس من فوق لتحت معايا؟ طيب يبقى سب جلوتك بتروح للور ديب سيرفايكال والبارا تراكيلو سولونيس وعلشان كده باد بروجنوزس جلوتيك كانسر نو ليمفاتيك درينج علشان كده بيكون بروجنوزس بس في حاجه هو جلوتيك طول ما هو جلوتيك مالوش ليمفاتيك درينج كبر راح سوبرا او سوبرا هيتقال معايا لكن طول ما هو لوكالايزد لسه في الاريا دي مالوش انت فاهم؟ اوعى تقول جلوتيك كانسر عمره ما هيدي ليمف نود لا هيدي لما يكبر لان امتد سوبرا او سوبرا معايا غالبا هيحس بدري ليه بس هو ميزته في كده بس في حاجه برضه ثانيه ما تعتمدش على العيان العيان فقير ما بيدورش على نفسه حكايه الطب دي مش في دماغه خالص على فكره معظم الشعب المصري كده حكايه ان يخصم من مرتبه مبلغ للمرض دي مش موجوده كل شهر يعني بره كده في انشورنس وكلام من ده عندنا مفيش الكونسبت ده زائد الداعم مدخن اصلا فعنده بحط صوته البحث زادت شويه يا عم طرز انت فاهم فهي نقطه كده جروستيك نون انتابيك دريمج ترانس جروستيك ينطبق عليه السب جروستيك بالظبط الترانس جروستيك هو السب جروستيك هاي انسيدنس وباد بروجنوسيس البلاد سبريد ال ال بي دي لانج ليفر هوم بريك مين اللي ياخد نصيب الاسد في اللانج ما ينفعش كانسر لارنكس ما تعملوش شيست اكس راي قبل العمليه ده قانون ده قانون افرض عنده راجل بس شكرا عمليه ايه بقى فاهم خلاص يبقى ده ليش يبقى اذا لانج ليفر بول برين فاكر البيتس فاكر البيتس اللي في الهيبروتس فاكر الكلام ده كانسر هنا سوبر عمر خليك معايا بس سوبر جلوتك هنا وامتد من البيتس للبرين جلوتك سبيس معايا الصوره دي جايه من ورا الصوره دي متصوره من ورا انا عايزك تتخيل المنظر ده اللارنكس يا دكتوره مهيتات اللي انت بتنفسي منه وده الهايبوفارنكس اللي انت بتاكلي منه معايا وده الهايبوفارنكس اهو بايده اللي قصاد ده اللي احنا بنطلع بيها اللي هي تكبيره اللارنكس زي ما شفت الكلام ده البارا ثيرابيز دي الثايرويد جلاند على فكره الثايرويد لوبس ودي البارا ثيرويد تمام دي البارا ثيرابيز اللي المفروض موجوده هنا فاذا المنطقتين ورا بعض البوست كريكويد والساب بروتيك فيروحوا للبارا تراكيال والسكور اللي دخلنا لازم فيهم معايا؟ انا عايز افكرك بس بالبوست كريكويد البروجنوزيس كروتيك كانسر ليه احسن بروجنوزيس ليه؟ ايرلي سيمبتوم ونو ليمفاتيك درينج الساب بروتيك اسوء بروجنوزيس ليه؟ يروح للبارا تراكيال والسكور اللي دخلنا لازم فيهم بالاضافه الى كريكويدك بيشنس سبروتيك طبعا بيحدد الكريكويد كابلج كلينيكال بيكشر اوف كانسر لاكس احنا ماشيين على السبع عناوين هم يعني قلنا ايج سكس بريدس بوزنج فاكتور باثولوجي كلينيكال بيكشر احنا كل الانفستيجيشنز هم تريت في الفلوس في ان سيمبتومز اورسنس اوف فويس لا فهمت طيب سؤال عشان بس نتكلم بقى انا بدي بس التسجيل عشان نتكلم بقى سلايد ممكن تقول لي بورسنس اوف فويس ال ال ال بورسنس اوف فويس ده يا اولاد هو المين سيمبتوم لان الجلوتيك كانسر بيمثل 70% طب استنى عليا هو مكتوب ايرلي الجلوتيك كانسر راح نحط ان بي مهم قوي يا عم قال لك اي اولد مين مع بروجريسيف اور بيرسيستنت هورسنس هو ايه قال لي بروجريسيف او بيرسيستنت علشان ما تبقاش لارنجايتس صحي من نوبه عنده لارنجايتس تمام مش بروجريسيف بقى هيقل بالتدريج لما يريح صوته لا ده بروجريسيف تيومر عمالي فيه او بيرسيستنت فضل موجود ما خدتش مش لارنجايتس اللارنجايتس بتبتدي جامده وتقل او وات ايفر انفلاميشن عامه يبقى اذا اي اولد مين مع بروجريسيف اور بيرسيستنت هورسنس بقاله اكتر من اسبوعين كنا زمان بنقول اكتر من شهر دلوقتي اكتر من اسبوعين تمام عشان نسبة الكانسر زادت اكتر من اسبوعين بشرط يكون الاولد المين ده كرونيك في الاسبوع شو بي كونسيدرد كانسر لايك سنتبر وقت يبقى انا حطيت قانون زي ما حطينا قوانين كتير قوي حاجات كتير زي ما قلنا اي اولد مين وعنده بيستاكس يونيلاترال فاكر دلوقتي ده نسبه اعلى بقى اي اولد مين وعنده هورسس اوف فويس بروجريسيف اور بريزيستنت والاولد مين ده كان كرونيك هيفي سموكر شود بي كونسيدر كانسر لاكس ان تيبر اوف اذر وايز فاهم الكلام؟ تمام هورسس اوف فويس او ديسبونيا از ا كومن سمبتوم ان كانسر لاكس سترايدل هو ايرلي هنا الهورسس ايرلي ان جروت كانسر هنا ايرلي ان سب جروت كانسر ليه؟ بالفقاقه ليه؟ ادي حته بس سب جروت جاي كده ادي جزء وبالتالي على طول المين هو ليه المين سيمبتوم هيبقى هورسس ده بعيد عن البوكر كور دي مش جلوتك حته ضيقه هيجي لها كانسر ولهذا السبب العام بيجي لك متاخر عمال اير وي اكسبنس معايا يبقى ايرلي ان سب جلوتك كانسر حكايه بقى ديسكمفورت سنسيشن ان ذا ثروت ايرلي في السوبر جلوتك كانسر الوقت السوبر جلوتك دوران اللسان على طول فالعيان هيجي لك يقول لك ايه دكتور باللفظ كده مع الاعتراض ان الناس اللي في الكليه تتريق عليها ببعض السكاشن، بس اكشوالي اكس بوك المستوى على مستوى العالم كله كتب الكلمه دي. العين يقول لك كده، ولاد دكتور انا عندي حاجه واقفه لي هنا. ايه هي يعني؟ ما اعرفش، بس حاجه بتطلع وبتنزل مع البلع، اصل السوبر جوتك بعد لسان على طول، بس بشرط يونيلاترال. تمام، يونيلاترال دي بس انا تيومر. انا عندي حاجه هنا على جنب عماله تطلع وتنزل، مش عارف ايه، مش مريحاني. هو ده الديسكفرس سترو، وده ايرلي السوبر جوتك كانسر. تمام، يبقى اذا انا عندي ثلاثه مين سيمبتومز، هورسنس لو بدا جلوتك، استرايور لو بدا سب جلوتك، ديسكمفورت سنسيشن في الثرول لو بدا سوبرا جلوت. تمام، ريفيرت اوتالجيا طبعا عن طريق الهنار ارنوش. تعالوا نطبق النظريه اللي حطيناها لجميع انواع الكانسر يا عمرو فاكر. انا قلت كده السيمتومز اوف ذا برايمري تيومر اللي هو لاركس، كان لو حصل لوكال سبريد ورا لاركس مين؟ الهايبوفاج، يبقى ديسبيجيا لو حصل لوكال اكستنشن. معايا؟ طب ايه رايك لو حصل الفات سبريد ليك سويلنج كومن في مين؟ كومن في مين؟ في انهي نوع؟ السوبر جلوتك يا جماعه، مش سايلنس اي اي زي ما انتوا فاهمين. انتوا ليه يا اولاد نايمين؟ انا مش عارف النهارده فعلا مين مفيش. كلنا صاحيين كسلانين. على فكره انا عايز اعمل الكلينيكال، لا 8 مش هينفع علشان الصبر، علشان تبقوا براحتكم ما بقاش مستعجلني. لكن في ناس هيقول لي ايه، ناس اللي هم العكاكين هيقول لي لا انا عايز يوم الاسبوع بنفسي وبتاع، فخلاص يبقى بدري شويه. يعني 7 يعني؟ ايه؟ 7 نخليها 7 حتى لو بنسيب 7 ونص، بس في حاجه اللي هيجي متاخر انا هبقى شرحت السكيم اللي هيمشي عليه. سبعة ونص عشر دقايق يا ابني. انا بتنزل الساعه كام؟ انا باجي هنا 7 الا ربع بلاقيك موجود، تقول لي الساعه 7 بلاقيك فاضي. 7 ما كنتش لسه مدرس. لا انا باجي من الهرم الساعه 7 ده. اه يا دكتور الهرم الساعه 7 دي بتنزل 7 الا ربع. 7 الا ربع لسه ما نزلتش. الهرم دي بس. لا يعني انا باجي في ربع ساعه وباجي في خلاص. فكر معايا يا عمرو، لو اكستند الهايبوفاج لو اكستند الليمف نود ديزاست سبريد ايه سويلنج معايا، لو اكستند للبلاد ديستنت ريتاسس ان ال بي بي فكروا معايا اللنج بيعمل ايه؟ الليفر البون كان فيري رير في الكانسر لاركس. البرين كان فيري رير في الكانسر لاركس، يعني بمعنى اصح البلوت سبريد رير في اللاركس بصراحه. تمام، ولكن يحصل طبعا زيه زي اي كانسر في جزء من الجسم. يبقى انا دلوقتي بدات صغير قوي بالبرايمري سايد، فورسنس المين سيمبتوم لو جلوتك، سترايدور لو سوبر لو سب جلوتك، ديسكمفورت سنسيشن لو سوبر جلوتك، بين ريفيرد ليديز ده اللوكال سيمبتوم. بعد كده لو اكستندد لوكال سبريد الهايبوفاريك ديسفيجيا، لو الليمفات سبريد ليك سويلنج، وبعدين بلاد سبريد ال ال بي. القاعده دي ممكن نمشي عليها في اي كانس. الاكزامينيشن بقى يا محمد استاينز، انا دكتور اورام، فاكر الكلمه دي؟ انا دكتور اورام، جت واحده بكانسر بريست، هكشف على البريست وهكشف على اكزيريا ليمف نود ده لوكال، وبعدين اكشف على كل جسمها علشان اكسكلود ايه؟ ديستنت ميتاستاسيس. ده القانون اللي عندي بتاع اي كانسر بتاع الاكزامينيشن. اذا انا هيكزامن لوكال، لوكال مين عندي؟ البريست والاكسيلا، يقابلهم مين؟ اللاركس والنكنود. تمام، يبقى هكشف على اللاركس وهكشف على النك، وبعدين جنرال تو اكسكلود ديستنت ميتاستاسيس، وعيني على الشيست في الديستنت ميتاستاسيس. تمام، نيجي بعد كده للنك علشان الليمف نود. اللاركس بقى هعمل لها دايركت لارنجوسكوبي واقول لها تقول ايه علشان اشوف حركه الفوكال كورد. تمام، طيب لما نتكلم على الان دايركت او التريكسابول لارنجوسكوبي انت بتعمله في الكانسر لارنجز دي. عايز تشوف السايت اوف ذا كانسر؟ بشوف السايت بتاع الكانسر، السايت اوف ذا كانسر تمام، الشيب بتاع الكانسر السر ولا كلفلاور ولا ميول معايا، سايت سايت شيب شينك. بالمناسبه هو الشينك في ناس بتكتبها بالسي وناس بتكتبها بالاس، انا قصدت اكتبها بالاس علشان تبقى 4 اس، سايد سايد شيب شيب، لكن الصح قوي بالسي معايا لو عايز الحق يعني. كلمه شينك اللي هي ايه بقى؟ اللي هو السبيس اللي بتوين التو فوكال بونز اللي انت زمان سميته بريماجلوتايدس، فاكر الكلمه دي؟ السبيس الهواء الهواء اللي انت بتتنفس منه ده، اهو انت بتتنفس من الحته اللي هي عامره معايا. طب انت عايز تشوف الشينك ليه؟ علشان اشوف العيان ده هيحتاج تراكيوستومي دلوقتي ولا بعدين ولا مش مهم تراكيوستومي، الاير واي كومبرومايزيشن اخباره ايه؟ معايا؟ فهمت يا اولاد؟ طيب يبقى بشوف 4 اس، سايد سايد شيب شينك، قول لي موبيليتي، بشوف الموبيليتي، بشوف الاكستنشن. انت قلت لي يا دكتور محمد شفت السايد جلوتيك مينلي، هل اكستند سوبر جلوتيك ولا اكستند سب جلوتيك؟ تمام؟ اذا بشوف الاكستنشن، اذا بشوف ست حاجات في الاندايركت لارنجوسكوب او الفليكسبل لارنجوسكوب. الست حاجات دول 4 اس زائد موبيليتي واكستنشن. ال 4 اس سايد سايد شيب شينك. فاهم الكلام؟ دكتوره مروه معايا؟ تمام؟ طيب يبقى اذا ده اللي هو الاندايركت لارنجوسكوب. طبعا الاندايركت لارنجوسكوب على طول باخد بيه بايوبسي. ده حته مرايه كده وبتبص. انت فاهم؟ بايوبسي ده ولا بالفليكسبل لارنجوسكوبي. كانوا زمان بياخدوا بالفليكسبل لارنجوسكوبي في التخاطب لغايه ما عين مات. اصل الفليكسبل لارنجوسكوبي ده العين بيبقى صاحي. انت فاهم؟ وبتدخل. فزمان فعلا وحتى بره دلوقتي الحكايه دي ملغيه. فكانوا بيدخلوا جفت جنبيه كده برضه فليكسبل ويروحوا واخدين بايوبسي. فدي تروما يحصل ايديما. عينه وهو رجع على الاسم مات من الايديما معايا؟ لا البايوبسي دي تتاخد اندر جنرال اناستيزيا ومصروع حديد واسعه بدخلها وبشد فاهم؟ اتخانق اعمل له تراكيوستومي. فاهمين الكلام ولا لا؟ تمام؟ فده دلوقتي اكزامينشن مش انفستيجيشن. اكزامينشن اللي هو بيتعمل فين؟ في العياده. الانفستيجيشن اللي هو بره العياده. فهمت؟ الانفستيجيشنز بقى كل عمل يتعمل للعيان بره عيادتك اسمه انفستيجيشنز. اهم اثنين انفستيجيشن في اي كانسر ايه؟ سي تي وبايوبس. طبعا هنا البايوبس نمبر 1. الحقيقه في معظم الكناسر سيتي نمبر 1. ليه؟ لان سيتي نون انفيسيف فاعمله نمبر 1 البايوبسي ده انفيسيف. اما هنا لا انا ممكن ما اعتمدش على السي تي، انا بعتمد على وظيفتي على اللارنكس اليوم الناس بشكل كبير واخد بايوبسي. يبقى اذا البايوبسي نمبر 1. انت بتاخد بايوبسي ازاي؟ دايركت لارنجوسكوب بعد بايوبسي. وبالمناسبه فالدايركت لارنجوسكوب برضه هتشوف ال 4 اس زائد اكستنشن موبيليتي. عارف كده ولا لا؟ بس ترى احسن بقى احسن من المرايه، ده انت شايف اللارنكس قدامك. سايد سايد شيب شينك اكستنشن موبيليتي. دكتور محمد هيعترض ويقول لي ازاي هنشوف الموبيليتي؟ ده العين نايم بين هو بيتحرك، اقول له اثناء الريكفري وهو بيصحى. لما يصحى لازم يكح على الانبوبه، فهو انت بتكح الانبوبه الكورد ايه فاكرين؟ بيتحركوا. ده السؤال ده اتسال شافه يا ابني ازاي هنشوف الموبيليتي بالدايركت لارنجوسكوبي اثناء الريكفري والعين بيصحى من بين. فاكر الراجل اللي كان بيكح على فاكر الفيديو يا واد اللي بتاع الكحه اللي هو ايه؟ ده اللي بيصير. لا انا مش هقدر اخلص جزء النهارده وانتوا كده يا اولاد. هات ميه يا ابني مش عارف كده. فاتت فشاشه. يبقى اذا الدايركت لارنجوسكوبي انا نايم العيان وابص. سي تي بشوف بيه زي اي كانسر القانون بتاع السي تي في الكانسر. سايد سايد اكستنشن ولو في لمفنون. السي تي ده سي تي عادي ولا بالكونتراست؟ اللارنكس سوفت تيشو ولا بون؟ كان لازم كونتراست عشان عايز ارسم ازاي هنشوف الليمف نود في السي تي. مش لازم تديله صبغه علشان الكانسر يشفط الصبغه ويبان. فاهم يا محمد ولا لا؟ معايا؟ لو عايز عظم يبقى سي تي عادي من غير صبغه. انا ما بشوفش عظم. انت فاهم؟ يبقى اذا ده حاجه مهمه جدا في السي تي لعلمك، مهمه جدا. بشوف فيه كارتليج انفيجن. لو في انفيجن للارنجيال كارتليج ده سايد مهمه جدا. تمام؟ لو في كارتليج انفيجن انسى بقى، لازم اشيل اللارنكس كله. ميتاستاتيك ورك عظم زي اي عيان كانسر. طبعا عيني على اللانك شيست اكس ري الليفر سونار البون بون سكان. انا ما يهمنيش ولا حتى البرين يهمني، انا يهمني اللانك. لو قلت اللانك شيست اكس ري كفايه، لان بقيت ما بتشوفش ناس دارت معايا هتقول لي سي تي على البرين ولا ام ار اي، ما شفناهاش يعني. بس انا مره في حياتي بس واحده شفت كانسر لاينس عامل تاس للفيمر. الحقيقه اذروايز لا ما شفتش تاني يعني، صعب قوي اللي هي اكستريم ميتال بلاد سبريد، لكن يد لانج يد لانج تمام. بقيه البلاد سبريد صعب. روتينيات ما قبل العمليه يعني ايه؟ روتين بريوبريتور انفستيجيشن، رسم قلب اي سي جي، ليفر فانكشن، كدني فانكشن، سي بي سي، فاهم؟ اللي هي روتينيات ما قبل العمليه. اكتبها لكم حط كده معايا مش انت عارفها قلناها قبل كده. سي بي سي، اي سي جي، ليفر فانكشن، كدني فانكشن، ليفر فانكشن. ولاد احنا اتفقنا ان في مفرح حصتين، انتوا اللي قلتوا انتوا اللي قلتوا ان في مفرح حصتين. هنخلص هنخلص الساعه كام؟ برضه ايه من 7 ل 9 بنحل حصتنا العاديه. وبعدين ناخد نص ساعه، وبعد كده 9 ونص نخلص كده. انا بقى يا راجل انت شكلك عايز من النهارده ليه؟ ايه؟ مهيب مهيب بس بتضحك. انا بقول لنا ايه يا استر علينا هو دكتور معلش يا هو عاملين جنب عمرو انتوا الاثنين عمالين تضحكوا عليك جنب عمرو. قول يا عمرو يا ولد انت بتكلم نفسك. لا البري اوبريتيف انفستيجيشن تاني معلش. سي بي سي تمام، اي سي جي، ليفر فانكشن، ورينال فانكشن. اصل العادي تخيلها انت هتنيم عيان بينك كولي وعمليه بيشو، يبقى لازم تشوف بتعمل له صوره دم كامله تمام، تعمل له رسم قلب. على فكره قانون عام في الطب اي واحد فوق سن ال 40 طالما هيتبنج لازم رسم قلب، طالما عدى سن ال 40 ده قانون فاهم. لو ما عملتوش والعيان بيعمل حاجه تجازى فاهم. اي سي جي ووظائف كبد، وظائف كده وظائف كبد على الشير بينك تشوف ياثر ولا لا، وعشان تاخد الدكتور يعني. ما تروحش الدكتور في الميعاد بتوع الارثرايتس وتعورت منه ولا بتاع وياما فاهم؟ طب اعمله يعني ما بتطلبش قوي. الليفر فانكشن ده بتبين اصل يعني الفيلم مش زي الدول انت بالظبط، لكن لو عمله واخده مش خالص. التي ان ام كلاسيفيكيشن بقى، التي ان ام كلاسيفيكيشن الحقيقه التي ان ام كلاسيفيكيشن ده بيختلف من سنه لسنه. ليه؟ اصل الامريكان جوينت كوميتي بتاع الكانسر بتحطه تقريبا كل سنتين، يعني كل سنتين يتغير معايا. والانترناشونال يونيون اجينست الكانسر الهيئتين على مستوى العالم والاثنين في امريكا هم اللي بيحطوه معايا، وبينزل كتاب كده كل سنتين ثلاثه البي ان ام بتاع كل كيس بتاع الاكس بتاع الرين بتاع مش عارف ايه انت فاهم وهكذا. بس احنا هنا مبسطينها قوي. التي ان ام، تي يعني برايمري تيومر، تيومر تي تيومر، ام نود، ام ميتاستاسيس تمام. فاحنا هناخد التي الاول. تي اي اس كارسينوما ان سايتو او ان سيتو يعني لسه ما فيش انفيجن ديفيزمنت ممبرين. هو معقول يا فاطمه يجي لك كانسر ليه بس ما عملش انفيجن ديفيزمنت ممبرين؟ يعني لسه نون قد كده؟ لا سبحان الله ممكن بلوتريك بالظبط. انتوا وحشتين ده هيجي لكم بلوتريك عمره ما هيجي لو صاب ولا صبرا، لا هيعمل استرايدر ولا ديسكمفر ده لسه، لكن بلوتك اي حاجه هورش فاهم. يبقى تو اي اس لسه ليميتد للاليا بتاعته وما عملش انفيجن ديزمنت ممبرين. تي 1 لا لا بص يا ابني بص يا ابني انت فاهم غلط. الكارسينوما ان سايتو بري انفيجن كانسر ما عملتش انفيشن ديزمنت ممبرين، بس فيها المالينت كرايتيريا مش زي اليوكوبليكيا. اليوكوبليكيا ما كانش فيها مالينت كرايتيريا، بوليوموفيزم، هايبركروماتيزم، ما نعرفهاش مع بعض، ما عملش انفيشن ديزمنت ممبرين تمام. اليوكوبليكيا بقى ما فيش مالينت كرايتيريا وبرضه ما عملش انفيشن ديزمنت ممبرين، بس لسه ما حولش الكانسر فاهم. خلاص معايا محمد فاهم حاجه؟ طيب تي 1 كلمة 1 يا محمد تعود على 1 اريا، بلوتك يا سوبر بلوتك يا سب بلوتك فاهم يا جماعه كلمه وان تعود على وان اريا؟ يعني كم احنا عندنا ثلاثه ارياز، يعني كم فار ليميتد في وان اريا؟ وطالما وان اريا بالفقره يبقى غالبا الفقر فوق بيبقى في بعض، كل اي تلاقيه بيتحرك. طب لو قال ايه ولقيته ما بيتحركش؟ يبقى في ثلاثه، يبقى في ديب انفيجن للمصل للبارك اوف سبيس وانا مش شايف معايا. يبقى اذا تي 1 يعني تيومر ليميتد في وان اريا والفوكال كورد موبايل. تي 2 تيومر كبر عن وان اريا، مش في تو ارياز بقى، ما تقوليش تو يعني تو ارياز. تيومر نوت ليميتد في وان اريا، مور ذان وان اريا. اكستندد لانذر اريا، مثلا كان بروتك امتد سوبرا او امتد صف او امتد سوبرا صف. والفوكال كورد ستيل موبايل. يعني بقى لو صح سوبرفيشال مش ديب للمصر. يبقى تي 1 ليميتد تو 1 اريا والفوكال كورد موبايل. تي 2 مور ذان 1 اريا والفوكال كورد موبايل. تي 3 ماليش دعوه هو فين 1 ولا 2 ولا 3 اريا ما يهمنيش، المهم الفوكال كورد ايه؟ فيكسد، حصل انفيجن للمصل. تمام؟ المصل هي جوينت، هتلاقي كوارتينال جوينت معايا؟ ده تي 3 يبقى الفوكال كورد فيكسد. بس برضه هرجع اقول لك ان التيومر ستيل موجود جوه مين؟ اللاريوس، لان لو طلع بره اللاريوس او وصل للكارتلج بقى تي 4. تي 4 بقى ما اشترطش الفيكسيشن بتاع الفوكال كورد. تي 4 قال لك وصل للكارتلج او اكسترا لارنجيال انسى، يبقى تي 4 يبقى كل واحده لها شرط. تي 1 وتي 2 شروطهم زي بعض اللي هو الفوكال كورد موبايل بس دي 1 اريا ودي مور ذان 1 اريا. تمام؟ تي 3 اشترط فيكسيشنال كورد بس لسه جوه اللاريوس، ما طلعش لا كارتج ولا بره. اما تي 4 يا وصل الكارتج يا اكسترا لارنجيال، للاسف يا حفظ يعني يمكن انا جربتها كذا مره عشان تحفظ ورايا معايا. يبقى ده التي. نيجي للان. مور ذان 1 اريا قصده يعني مور ذان 1 اريا اللي هي جروبتكس وما جروبتكس اب جروبتكس، هي دي الارياز، ثلاثه ارياز في اللاريوس. نيجي للان. جالك عيان كانسر لانس وباين انه كانسر لانس، كشفت عليه بالبراز كانسر لانس، بحط يدي على الليمف نود ما لقيتش ولا ليمف نود على اي ناحيه، يبقى ان زيرو، يبقى ان زيرو مفيش ليمف نود مدف نو بالبابول ليمف نود، ده ان زيرو. في عندنا ان واحد ان اثنين ان ثلاثه. تمام؟ ان واحد هو الليمف نود دي على فكره انتوا هتحسوا ليمف نود يوم الجمعه على العيان دوت، ليمف نود كتير وحاجات محترمه كده. ف هي ان على فكره العيانين على كنتوا سالتوني حوالي كام؟ انتوا عايزين اجيب لكم عيان. مش اتفقنا من 15 ل 17؟ هو حدود 17 او 18 مش عارف، سبتمبر هي 17 ل 18 حاجه كده. ما حدش هيبقى صح طيب. ايه؟ ما حدش هيبقى لسه 17 اول بس هيبقى يوم لذيذ على فكره، انا عايز اجيبه بدري. مفيش فيه مذاكره الحقيقه. بالعكس ده مربط النظر ليك يعني هيفكرك بالنظر. محمد عارف ان واحد يعني ايه؟ واحد يعني وحدايه، ليمف نودايه وحدايه. هو ليمف نود بكذا واحده؟ اه عنقوديات. تمام. هو نودايه واحده، كلمه واحد تعود على نودايه واحده. سنجل يعني وحدايه. ابسي لاترال تمس ناحيه الكانسر. الكانسر على الرايت سايد، الليمف نود على الرايت سايد. كانسر على الليفت، الليمف نود على الليفت. يبقى ابسي لاترال. يبقى سنجل ابسي لاترال حجمها اقل من 3 سم، اللي هو صح قوي 3 سم او اقل، بس احنا بنقول اقل من 3 سم الفراغ. يبقى لو جيت اقيسها بالمسطره الدايمتر اقل من 3 سم. نقول تاني كلمه واحد يعني سنجلايه في نفس ناحيه الكانسر حجمها لا يتعدى 3 سم. ايه من اتنين بقى؟ دكتور وانا بس ما اقدر اعرف دي واحده. ايه؟ بايدك اه بايدك بايدك وبالسيف. ايه من اتنين بقى؟ قسموها الى ايه من اتنين ايه؟ ان 2 بي ان 2 سي. بالمناسبه انا عايز اقول لك على حاجه، ان 2 اي هي اكستنشن لان 1. تمام؟ هي هي بص ان 2 اي سنجل ابسيلاترال بس كبرت من 3 ل 6. ان 2 1 كانت اقل من 3، دي اكتر من 3 واقل من 6. اصل ما ينفعش تبقى اكتر من 6، لو بقت اكتر من 6 وصلت للسكار بيز يبقى ان 3. فاهم؟ وصلت اكتر من 6 سم ده حاجه غريبه، هو مجرد ما كبرت عن 3 كسرت الكبسول بتاع الاكسترا كبسول. يبقى نقول تاني ان 2 ايه اللي هي ان واحد بس كبرت عن 3 واقل من 6 يعني سنجل اكسلاترال برضه نفس الكلام بتاع ان واحد سنجل اكسلاترال اكثر من 3 واقل من 6 معايا. طيب دي بقى كلمه بي هي ايه بس ولدت كانت سنجل بقت مالتيبل تمام سنجل يبقى هنا مالتيبل والاكسلاترال بس ولا واحده تعدت الستة خالص لان احنا بنعدل قلنا ايه على الانتجرال تمام. اما ان 2 في كلمه في تعود على كلمه كونترا لاترال بس ولا واحده تعدت ستة. ايه ده هو انا مش من بروس على فكره يعني ده احسن من ده احسن من ده احسن من ده. هنا بقى كونترا لاترال او باي لاترال يا خبر اسود يعني ليمف نود كانسر على الرايت سايد وده لازم عمل ليمف نود على الحيتين او على العكس معنى ان ممكن الليمفاتيك فيشن هنا تبقى انفورمد بس النود مش كبيره المره راحت الناحيه الثانيه ازاي معايا. اذا ان 2 في كونترا لاترال او باي لاترال ولا واحده اكثر من 6. اما ان 3 ماليش دعوه كونترا لاترال باي لاترال سنجل مالتيبل المهم زائد عن 6. عايز ايه يا عمر؟ قول لي عايز ايه؟ قول لي عايز ايه؟ مش مشكلة. خلاص كده يا ولاد؟ يبقى ان زيرو مفيش بابا والليمف نودز، محمد اصحى لو سمحت. لا محمد اصحى. انت صاحي صح؟ بتبص في الارض وانا عشان صاحي. لا فوق معايا، انت شاطر، فوق معايا. يبقى ان زيرو مفيش نودز. ان واحد سنجل اكسلاترال اقل من ثلاثة. تمام؟ ان اثنين ايه هي ان واحد بس كبرت من 3 ل 6 بي ولدت بقت مالتيبل بس برضه اقل من 6 سي كونترا لاترال او باي لاترال اقل من 6 ان 3 اكثر من 6 فهمت؟ نيجي للام ام 0 مفيش ديستنت ريسبس لا لانك ولا ليفر ولا بون ولا برين رحت عامل ام 0. طيب نفترض في ميتاستاسيس في اورجن واحد يبقى ام واحد لانج تمام ام واحد ليفر ام اثنين لانج ليفر فاهم وهكذا. فبتتسمى ام زيرو احنا بالنسبه لمستوانا احنا كام في ام زيرو نو ديستنت ميتاستاسيس ام واحد في ميتاستاسيس وخلصنا. لكن ممكن بسمي ميتاستاسيس يعني المفروض تسميه ليفر لانج ولكن نظرا لان اللارج ما فيش فيه ديستنت ميتاستاسيس اصلا فهو قسمها الى ام زيرو وام واحد ودول التريتمنت العلاج العلاج بقى بتاع الكانسر ده دكتور هو الكانسر ده جالي ايرلي يعني لو عرفته هيشف ولا جالي ليت زي ما الدكتور عمرو بيقول لك تمام بالياتيف جالي ايرلي اشيله بالجراحه او اديله اشعاع او الاثنين مع بعض تمام؟ على حسب الستيج اللي جالك فيها، according to ايه؟ تي ان ام. زي ما هنقسم دلوقتي. اما البالياتيف بقى، امتى تلجا للبالياتيف؟ لو في اكسبنسيف كانسر عامل ديستنت ميتاستاسيس. او فيكسد الفيرتيبرال كولم، انسى. فاهم؟ انسى. تمام؟ زي ما قلنا قبل كده، ازاي تعرف ان الكانسر لاجس وصل للفيرتيبرال كولم؟ فيكسيشن ديورنج الدوبلتيشن، مش هيتحرك اب اند داون الدوبلتيشن. بتتكلم عن حاجه ثانيه. بص في الكود كانسر اتشخص ازاي؟ انا بقول تعرف منين الكانسر لاكس وصل للفيرتيبري؟ ابدا عليه قلب عيان لا هيتحرك اب ولا داون. فاهمة يا نانسي؟ يبقى البالياتيف تريتمنت اندكيتد لو اكسبنسيف كانسر عامل فيكسيشن فيرتيبرال كولم او عامل ديستنت ميتاستاسيس. بيجي على مين كده؟ اه في الحقيقه يعني. غلطتك انت انك ما تاخدش بالك انه فيكسد الفيرتيبري وبعد ما تفتح الفيرتيبري مش عارف تشيله. فاهم؟ بتشيل الحته وتقفله ويبقى العيان ما نابوش غير انه عمل عمليه تمام؟ يبقى المفروض تبقى عارف قبلها بسي تي والحاجات دي. البالياتيف تريتمنت ان فورم اوف العادي اللي خدناه قبل كده بين كيلرز اللي هي بتديله مورفين مخدرات بالياتيف سيرجري يعني ايه بالياتيف سيرجري؟ جراحه تريحه يعني ايه جراحه تريحه؟ تعالج له السيمبتوم مخنوق ما تسيبوش يموت من الخرقه تراكيوستو الفود شانل اتقفل هايبوفاركس اتقفل جاستروسكوب معايا ياكل منها فاكر تفتح لي وسطومك ياكل منها وهكذا. يبقى تراكيوستومي فور اير واي، جاستروستومي فور فيدنج، بالياتيف ريديو ثيرابي وكيمو ثيرابي علشان التيومر يقش. خلاص ده اللي هو البالياتيف. نيجي للكيورتيف اللي فوق، كانسر اهو طلع جلوتك، كانسر اهو جلوتك سوبر جلوتك معايا، كانسر دايركس عارفين اي حاجه خلاص نزحها. ايه بوكر كورد اهو، بوكر كورد بوكر كانسر، ما هو ده بوكر كورد. انت عندك ثلاثه اورجانز في الانمي، اير ونص وثروت، ده يمشي اير او نص. لا انا قصدي ان النظام مستوى اعلى من ايه، حاسس ان هو ترانس جلوتك اصلا كل ما هو. لا ترانس جلوتك ده يا ابني لازم ديسكشن وتطلع وتشوف المفصل. ترانس جلوتك ده تحت الميكوزا مش كده. نيجي بقى ده كانسر لاركس اهو، شايفه ده كانسر، الصوره دي مشهوره قوي، كانسر لاركس اهو بتبدا الانترو كوميشن. على فكره كلمه انترو كوميشن اللي هي الانجل اللي بتكون في بوكر كورس قدام اللي هي دي، ده كلمة انترو كوميشن معايا؟ طيب. لا اللي هي الحته اللي هي الشيء اللي قدام. دلوقتي احنا هنتكلم على الكيوريتيف. الكيوريتيف دي هو العيان جاي ببلوتي كانسر ولا جاي بسوبر بلوتي كانسر ولا جاي بسب بلوتي كانسر على حسب، ولا ترانس بلوتي على تشوف السي تي وليته رايح للباراجلوتي ستيت، يبقى على حسب. ولكن بادئ ببن الترانس بلوتيك يعامل معامله السب بلوتيك، فاهم؟ طيب نيجي بعد كده برايمري تيومر كان بلوتيك. دكتوره فاطمه احنا قلنا مين الوحيد اللي يجي بلوتيك؟ وليه يا فاطمه مين الوحيد اللي يجي بلوتيك؟ مين الوحيد اللي يجي دي اي اس؟ بلوتيك مش هيتذكر في كيرف بلوتيك، اصل دي اي اس ما يجيش سوبرا ولا سب، مش هيجي سيمتوم. اذا ده جاي لي بورسس، جيت ابص لقيت في بطش الكانسر صغيره كده تمام، خدت منها بايوبسي، دكتور الباثولوجي قال لي دي دي اي اس، لازم الباثولوجي هو اللي يقول انت ما بتشوفش البيزنس في البريك دراين تمام. طيب الدي اي اس هعالجه ازاي؟ يا اما جراحه يا اراديشن. اراديشن دلوقتي ملغيه على فكره، انا رايي تلغيها خالص بقى لهم سنتين ثلاثه لغوها معايا. سيرجري اشطب لي على او ريزن ثيرابي تمام، سيرجي تشيلها ازاي؟ يا عم ده قشره، ده سوبرفيشال انفيستمنت ممبرين، مايكرو لايكرو سيرجي هو الشفره والتهيب معايا، ليزر او كونفكشن ما تفرقش معايا، طبعا يفضل كونفكشن، ليزر يقف يتحرك وبتاع فاهم؟ علشان الايدج بتاع الباثولوجي الدكتور يعرف يشوفه، الليزر محروق مش هيعرف يشوفه معايا، يبقى اذا سيرجي واشيلها له وخلاص، مايكرو لايكرو سيرجي واشيلها، على الشفره، ضرب النار على الشفره. امال لو تي 1 التي 1 وصل لمين؟ البيسمنت ممبرين انفيدد ولا لا؟ وطالما البيسمنت ممبرين انفيدد يبقى الليجمنت بتاع البوكر كورد انفيدد ولا لا؟ انفيدد، يبقى لازم الكورد كله يتشال. يبقى لازم الكورد كله يتشال. مش مجرد انك مايكرو لايكرو سيرجري، لا ده كورديكتومي. كورديكتومي ده نوع من انواع البارشل لارنجكتومي. مش انت شلت جزء؟ بارشل لارنجكتومي. يبقى ده كورديكتومي. بس قال لك ايه؟ يا اما تعمل جراحه يا اما تدي ريديو ثيرابي. الحقيقه النتيجتين بره واحد، عندنا الجراحه احسن يعني في مصر الجراحه احسن، النتيجتين واحد بيدوا 90% كيور ريت تمام بره. بقول لك سيرجري ان ذا فورم اوف وات، اشيل الكورد بليزر او لارينجو فيشر. مين الشطوره اللي فاكر اللارينجو فيشر؟ بفتح الانجل بتاع الثيرود واجيبها يمين وشمال، اشيل البوكر كورد اقطعه كله. ليه؟ الليجمنت انفيدد كورديكتومي، يبقى كورديكتومي يا اما بريزر من فوق يا لارينجو فيشر من بره جراحيه. الاثنين اسمهم كورديكتومي مش اندو كورديكتومي، دي يعني كلمه مختلفه. زي انا عملت ليزر اكسيشن اندو كورديكتومي، او زي انا عملت لارينجو فيشر اندو كورديكتومي، انت فاهم؟ طيب او ريديو ثيرابي، طب بره بتفضل ايه؟ بره بتفضل ريديو ثيرابي، عمال اقول بره بره بره لان فعلا ريديو ثيرابي عندنا مش حلو خالص، الجراحه افضل تمام. الفويس از بيتر في ريديو ثيرابي، ليه مكتوب بين قوسين الفويس از بيتر في ريديو ثيرابي؟ في حته منه اتدمرت بالكانسر بس لقيته موجود، انت فاهم؟ انت في الجراحه هتشيله كله وبالتالي بيتكلم في بوكر كورد واحد. طيب منه انا بقول لك ايه هو كورس بيتا فريديو ثيرابي هتعمله ماشي لازم نعمله دلوقتي فكرت ايه التهوش من نص ساعه تمام ريديو ثيرابي الفويس از بيتر ليه عمرو ريديو ثيرابي الفويس از بيتر علشان انت في بوكر فور خلاص بدل ما تعمل تي 2 يا جراحه يا ريديو ثيرابي بص انا تي 1 قلت اور وتي 2 قلت اور خلي بالك تي 3 وتي 4 ربع يختلف تي 2 يا جراحه يا ريديو ثيرابي جراحه ده فورم اوف وات كان تي 1 بشيل الكورد كوردكتومي لانه بلوستك هنا بقى بارشال لارنجكتومي اكبر شويه من كوردكتومي مع ان الكوردكتومي يعتبر بارشال لارنجكتومي بس حاجه ليميتد قوي بص بقى نور النور يا محمد هناك دي الثيرويد كارتريج ده كرونال سيكشن ودي كيركوت كارتريج ده كرونال سيكشن كرونال سيكشن قطعت العيان كده وشلت الجزء اللي ورا وببص على قدام ده الامبلوتس ده لارنجيال ايروي ده الفولس فوكال كورد ده الترو فوكال كورد ده الفنتريكل فاهمين دي الثيرويد ايلا ودي كيركويد كانت رينج طب ما قطعها بين النقطه والنقطه ودي الايلك هنا وهنا فاهمين الصوره جايه ازاي وده الامبلوتس دكتور لو في بلوت كانسر هنا تمام تي 2 يعني ايه؟ انتاج السوبر بلوت اعملوا برشا لانجكتومي فيرتيكال ميلي لانجكتومي شيل كل ده امال لو كان تي 1 كنت شلت ده باين كورديكتومي فاهم؟ تي 2 برشال فيرتيكال لانجكتومي فيرتيكال ميلي لانجكتومي شيل نص اللي على فكره انا ما قلتش سب بلوت انا قلت لو سوبر بلوت عارف لو سب بلوت لازم تقول لانجكتومي لازم فبروك ما ينفعوش اي حاجه تفوت على معايا؟ دكتور بص ايه كده بتعمل ايه؟ دكتور ايه رايك في تي 3؟ تي 3 يعني امتد المصل مصل ده البارادوكس سبيس امتد المصل اللي هو كان بلوتك امتد ترانس بلوتك الفوكر كورد فيكسد او لو امتد للكارتريج في الحاله دي اعمل ايه؟ فوت على الانجكتور يا ريت كده وبس واحرق له مكانه ريتو ده تمام كده؟ يبقى اذا نقول تاني لو تي 1 في الكورد بس كوردكتو اما لو امتد تي 2 بارشال فيرتيكال ايميل انجكتو تمام كل دول فور ريديو ثيرابي من الاكستين واحد على فكره تي 2 الكيور ريت 80% تي 1 الكيور ريت 90% وفي ناس بتتكلموا على 95 دلوقتي معايا طيب تي 3 وتي 4 هو ده اللي لازم تشيل كل ده ده ماسل او كارتريج خلاص يبقى اذا توتال ريجكتو ده اتحاد له مكانه ريديو ثيرابي اتفهمت؟ نيجي للسوبر بلوت كانسر تي 1 وتي 2 تاني معلش انا اسف يا محمد تي 1 هنا سوبر بلوت اهو فوق الكورد تمام تشيل نص اللارنج كده نص كده طب ما ده بروزنتا ليميل ارنجكتو طيب ده تي 1 تي 2 امتد البروتيك فيرتيكال ليميل ارنجكتو انت فاهم اذا تي 1 وتي 2 يا اما بارشال لارنجكتومي يا اما ريديو ثيرابي زي اللي هناك برضه بس ما تقولش كورديكتومي تي 1 وتي 2 بارشال لارنجكتومي او ريديو ثيرابي تي 3 وتي 4 وصل للمصل او الكارتريج نفس المعادله توتال لارنجكتومي زائد ريديو اند زائد ريديو ثيرابي نيجي للسب جلوبتك ده اللي بيديله بالجزمه بجد ما ينفعوش حاجه خالص السب روبتك ده لا كل تي 1 ولا تي 2 ولا تي 3 ولا تي 4 هو طالما سب روبتك توتال لارنجكتومي زي تحرق له مكانه طب ولو ترانس بلوبتك لو عمل معامله سب روبتك ده احنا اتكلمنا يا دكتوره مروه عن برايمري تيومر اللي في اللاري نتكلم عن الفيوم مش هنتكلم عن الليمف بس لان الليمف بس ده ايه غير نتكلم عن الليمف نود لو في ليمف نود ميتاستاسيس وحسيتها في ايدي تمام يبقى اعمل لها راديكال نيك ديسكشن اللي انت راجع لنا دماغنا بقى من اول الراوند راديكال نيك ديسكشن ده لو ايه لو في ليمف نود ميتاستاسيس امال لو مفيش لينف نود ميتاستاسيس مين اكتر كانسر يعمل ميتاستاسيس في الثلاثه؟ السوبر هاوس. اذا ممكن عيان يجي سوبر هاوس الكانسر وما يكونش عنده لينف نود، بس هو عنده بس لسه ما كبرتش ما حسيتهاش. علشان كده ما تعملوش بارابيتال نيك لانك مش حاسسها، اعملوا سيلكتيف نيك ديسكشن. فاهم كلمه؟ سوبر جروب الكانسر نسبه الليمف نود عاليه قوي. انت معقول هيدخل تشيل البرايمري تيومر وتسيب النود؟ يبقى سيلكتيف، ما تعملوش العمليه الكبيره الاول راديكال. احتياط، لان النودز ممكن يبقى فيها ميتاس وانت لسه صغيره ما تعرفش، لان سبيد الميتاس عاليه في السوبر جروب الكانسر. الكلام ده ينطبق على السوبر جروب فقط. يبقى سيلكتيف نيك ديسكشن. يعني ايه سيلكتيف نيك ديسكشن؟ بتشيل مجموعه الليمف نود فقط. فقط. اما راديكال نيك ديسكشن لا، ده عمليه ميجور، ده انا حاسس ان فلوت بتاسس. يبقى العمليه الميجور دي اللي هي ايه؟ ريموفال. ريموفال بص بايدي، ريموفال في كل فوق التشو من المانديبول اباف للكلابك البلو، من الميد بايت انتيرير للانترو بوردر اوف تاليسيس بوستيريور. بص يا جماعه هشيل كل اللي فوق التشو في المستطيل ده، نص الرقبه بتشفيله، نص الرقبه من المانديبول اباف للكلابك البلو، من الميد باين انتيريور انترو بوردر اوف تريسس بوستيريور. يا ريت كده وبس، بتشيل كل الفوتش اللي فيها. انت مجرد ما شلت السيستم اللي هي وقتين فاشيه انت فاتح يا عم دلوقتي احنا اسمك شادي ولا شادي؟ طيب احنا غلطانين يا فادي، سيبني نام يا عم. تمام؟ بصوا بقى، ريموفال لفول تشو من المندب الاباط للكلاسيك البلوم من الميد بان انترو الانترو بوردر اوف سيرفيس بوستيريور، زائد ريموفال لثلاث ستراكشر مهمين. معرفش كان لكم حد واقف ورا العمليه دي امبارح ولا لا. تمام؟ السترو ماستويد ماسل اهي مقطوعه اهي، السترو عندكم مقطوعه اهي، نصها ورميها في الشارع. طب قصيتها ليه؟ علشان اجيب الانترا جبرال فين تحتيها. قص ورميه في الشارع. اربط واربط هو مش الديب سيرفايكال لينف نود الوم كده فين؟ وانا عايز اشيل اللينف نود. ما هي دي كانت نكتة اللينف نود. اذا النود ده اتقفل فين؟ طب ازاي هنشيل النود؟ ارفع رجلي وشيله. وانا بشيل السترن ماستويد ماسل شلت معاه الاكسسوري نيرف اللي داخل جوه الماسل. مش الاكسسوري نيرف خرج المصل؟ تمام. يبقى انا كده شلت مصل ونيرف وفين. تمام. لو انا سبت واحد او اكتر من الثلاثه دول يبقى اسمها ايه؟ موديفايد نيك ديسكشن. موديفايد نيك ديسكشن. انا بتكلم على راديكال نيك ديسكشن. ريموفال كل الفول تيشو من المانديبول اباف للكلابيك بلوم للميد باي انتيرو انتيرو بوردر للتريس بوستيرير، زائد ريموفال لثلاث ستراكشر، استرونو ماستويد ماسل، اكسسوري نيرف داخل فيها، انترنال جاجلر فين. بتشيل الجروب اوف لينف نود بس اللي هي الديب فاشن. تمام؟ وتنقي الليمف نود من عندي. تمام؟ بتتعمل على ناحيه واحده بس صح؟ بتتعمل على ناحيه واحده. ونس في اللحظه والتو. لكن نفترض بعد سنتين ثلاثه جاله ليمف نود على الناحيه الثانيه. دخل عملها له على الناحيه الثانيه بيبقى كولاترال انفرحت. طب لو جاي لك بايلاترال نودال ميتاستاسيس تعمل له راديكال على ناحيه وموديفايد على الثانيه، او اسف موديفايد تسيب له الفين. فاهم؟ لازم دلوقتي بره لو بايلاترال وعايز يشيلها يجيب معاه واحد بتاع فاسكولار يشيل الناحيتين ويروح مركب له فين. بس طبعا ما عندناش التخاطب القوي ده. تمام؟ يجيب البتاع ده اللي هو الساسنس ويعملوا كذا برانش. تمام؟ خلاص كده يا ولاد؟ محمد ازيك؟ يعني انا ما بصيتش هنا خالص. مش ممكن يعني على بس عشان في فلوس والناس عددها عدد ولاده فلوس كتير عليها. يعني انت هنا يا عم عمرو انا ولا عمرو تنسوا دكتور مش شغال بعض يعني الاثنين قاعدين ورا بعض. طيب فهمتوا الكانسر ليه؟ الحمد لله. هو عمرو تاني عمرو كمان. انا بقول لك يا محمد من ساعه اول سنه كنا عمرو مين تاني؟ لا في تاني بقول لك يا محمد هم 3 المهم بصوا يا اولاد التوتال اللي هنشوفه بقى احنا مش هناخد العمليه الجنتين تمام احنا مش هتبقى خايف اصلا ما بيتقال مش هناخد العمليه الجنتين لكن احنا عايزين نعرف الامبليكيشن بتاعته انا قلته في النص اولا انت بتشيل كل اللاج كان في لارنج زمان هنا خدت بالك اتشال يعني كان اللسان اهو كان في حاجه اسمها الهيبوجلوتس وكان في ثايرويد كارتريج والكريكويد والكامل عفرافيه اتشال بقى فايبرس تيشو ده بيتنفس منين؟ اروح جايب له التراكيه على بره في الحاله دي بتروح يوصفه ببيرمنت ما عادش في كونكشن ده بقى فايبرس تيشو ما عادش في كونكشن بين النوز واللنج اتفهمت؟ ولا الماوس واللنج معايا؟ يبقى لو يدخل من هنا دايركت على اللنج اذا ايه الانديكيشن اوف توتال لارنجكتو؟ مين الشطوره اللي هيقول لي؟ تي 3 وتي 4 جلوبتك وسوبر جلوبتك كل ترانس جلوبتك و سب جلوبتك عملت برشا لارنجكتو وفشلت لقيت الكانسر جه في الجزء ده كمل توتال اديته ريديو ثيرابي وفشل توتال معايا ده كلام كلاسيكي قوي كلام سهل؟ كلام سهل كونترا انديكيشن امتى ما تشيلش لعيان اللارنكس بتاعه؟ هو مش مهم لو هو مش موافق ده كلام مهم قوي لانك لو شلت اللارنكس لعيان من غير موافقته بتجيب له سايتوكتروما يموت من السايتولوجيكال ترابل بعد العمليه ده فقد صوته يا عم ده ما عادش بيتكلم ده براكب صفاره طول حياته بقيت عمره معايا اذا السايتوكتروما وقابلتنا الموقف ده كبير جدا يعني طب ما ده ما بيتركش فينا غالبا مش كده او لو اكستنسيف كانسر ورايح للفيرتيبري او عامل ديستنت ريفرس لا ازاي يا عمرو ازاي يا دكتور تونسي لا هو خايف يموت يعني هو خايف يموت لا انا هحكي لك موقف مش انا لسه عايش ماشي ايوه كده عايش ربنا ان احنا سايبينك عايش يبقى اذا الريفيوزر برايفيشن ما تشيلوش الحنجره يا مهتم ما يتحرق انت فاهم؟ رافض يشيل الحنجره خلاص سيبها سيبها تمام؟ حتى لو كانسر انا انت فهمته اللي عنده او لو في كانسر لايك وعامل لانج بلاست او عامل فيرتيبرال فيكسيشن خلاص وتايه هتعمل ايه ولا ايه خلاص بالي دكتور هو في البلدي بيكونوا عارفين العيان ان هو خلاص يعني لا ولا بيديروا الامل في عيان لوكيميا كان بيتابع معايا مات من اربع شهور ما كانش يعرف انه عنده لوكيميا اهله مدايقين عليه قبل ما يدخل لي للكشف كان بيجي له بستاكس قبل ما يدخل لي للكشف حاجه عياني زمان قوي كان عنده حاجه ثانيه وكان لوكيميا فقبل ما يدخل لي للكشف مراته وست محترمه جدا دخلت قالت الدكتور اللي عايز جوزي ما يعرفش عنده ايه فمن فضلك ما تفسرش بس وقالت لي الاسبيريشن كده ممكن عاد ما يعرفش عشان السايكولوجيكال تروما لكن بره بيعرف بره اجريسيف جدا يعني لسه واحد وجيبه قاسيين جدا احنا انضف منه بمليون الف مره عارف لسه واحد جاي من فرنسا بقول لك ايه على ايه؟ انت رايح بعيد ليه؟ الراجل اللي كان حبيبته عندها كانسر في الصين لما خدها فرنسا فكان على التلفزيون من اسبوعين يقول لك عيط وهو بيقول لها عيط يقول انا ما اتخدش من الدكتور الفرنساوي هيعمل كده يعني احنا قاعدين في مصر وملصمين الموضوع وقلت اروح عليك في فرنسا اقوى العلاج احسن الاقي الدكتور الفرنساوي يقول هات لها في وشها وطفله 16 سنه انت فاهم؟ لا اجريسيف بره جدا في الموضوع ده احنا انضف منهم في الحاجات دي هتقولي هم صح وبتاع لا لا احنا اصح احنا اصح بكتير جدا يعني احنا عندنا اسئله نفسيه برضه واحده المهم ايه الديس ادفانتج بتاع التوتال لارنجكتو؟ خلينا نخش في السبجكت اللي بعد كده. ايه الديس ادفانتج بتاع التوتال لارنجكتو من الناحي؟ واحد كان عنده حنجره وبيتكلم قلت له هشيل لك الحنجره وهتفقد صوتك، انت عارف يعني ايه يفقد صوته يا ابني؟ ده يفقد صوته حاجه كبيره قوي انت مش عايز فيها، عارف؟ علشانها عندك عمرك ما فكرت انك هتفقدها. انت فاهم؟ ده مش عارف يكومنيكيت مع المجتمع. انت فاهم؟ يعني حياته هتبقى زي قلتها بالظبط. اذا هيفقد وظيفة الحنجرة ويفقد وظيفة الأنف الله حتى مناخيره هيفقد وظيفتها؟ أي نعم ليه؟ ملهاش فايدة مناخيره خلاص ملهاش فايدة ما عادش بيدخل منها هواء فهو إيه اللي بيدخل الهواء في النوز؟ مش اذا النيجاتيف بريشر بتاع اللنج ما عادش في كونكشن، اذا فقد وظيفه الانف، فقد وظيفه الانف. يحصل اتروفي للميوكوزا واتروفي للستيليا، يجي له سينوسايتس، انت فاهم؟ ما هو خلاص انت فاهم؟ ما يشمش، ما عادش فيه نيجاتيف بريشر ويشد هواء، ما عادش بيشم معايا. طيب يبقى فقد وظيفه الانف وفقد وظيفه الحنجره. ازاي؟ ما هي وظيفه اللانكس؟ 1 2 3 4 اكسبيرتوري فانكشن، ما عادش ريسبيريشن، بيرمننت تراكيوستومي، بروتكتيف فانكشن، ما عادش بروتكشن، اتعملوا تراكيوستومي، لو نزل البحر او البسين يموت. خدت بالك؟ يا اخي انت عايز تحرمه من العوم، حرام عليك. التراكيوستومي هنا يصبح لضغط، انت تعرف انك قاسي جدا هتبقى دكتور قاسي. ده عملوا في امريكا حاجه اسمها لارنجفوني كلاب. يعني ايه؟ نادي لكل اللي شايلين الحنجره علشان يتفاهموا مع بعض. ما هو اصل هانديكاب دلوقتي. فعملوا لارنجفوني كلاب، فرئيس النادي بتاعهم برضه لارنجفتوماي اتفلحس عليهم وقال لهم حاجه لذيذه جدا. بالمناسبه القصه دي حقيقيه، القصه دي مكتوبه في الكتب حقيقيه. قال لهم احنا دلوقتي عايزين نبقى زي البشر ولاد الكلب التانيين دول، خلينا بالسين في النادي، يعني اشمعنى هم يعني؟ انت فاهم؟ طب نفكر نعمل بالسين ازاي؟ فواحد راح رافع ايده وجاله فكره. قال لك نعمل خرطوم من التراكيوسكو نركبه فوق راسنا. قالوا له طيب نجرب فيك الاول، جرب نزل مات. السين سبيد زاد، فعلشان ياخد تمام انت فاهم، فحرمه يعوم. فاذا هو محروم بالعوم طول حياته. القصه دي حقيقيه بالمجلس ده. لا موجود، قفلوا البسين. العينين دول غلابه قوي. انا زمان ايام ما كنت صغير انا مضطر اساعد الكبير في التوتال انجكت. انا دلوقتي ما بشتغلش كانسر خالص، الحاجه بتجيلي ديبريشن، فلانها شغلانه ميجور لازم يكون واحد قلبه جامد قوي بتاع الكانسر. فزمان استاذك يقول لك ساعدني، ما تقدرش تقول له بنت قبل الدكتور محمود، الدكتور خلاص عقور بقى، انا مش عايز اشتغل كانسر اصلا. فالحقيقه مره وانا ماشي بالعربيه في قبل ميدان سمون بولفارد كده يقفلوا الحته دي قدام سفر الانجليزي، فلقيت واحد بيشحن ببص، لقيت واحد من احنا شايلين له لايكس، ما هو نشيل له لايكس من هنا ما يعرفش يتكلم ويمشي يشحن. يا مبتدئ ما عادش بيعرف يتكلم ولا يشتغل ولا يعمل، فبقى شحات بره راكب المترو برضه، لقيت واحد واحد تاني اللي شايلين تاني، انت فاهم؟ غلابه، ناس غلابه يعني، ناس عايز يموت كمان. تمام؟ ده اللي هو الانابيلتي تو سويل فونيشن، ما عادش في صوت، خلاص فقد الصوت معايا. فيكسيشن للشيست، الراجل اللي معمول له تراكيوستومي يقدر يشيل حاجه تقيله ده، هيجي يحرق الهواء يطلع، فاهم؟ ما يعرفش يحرق، فاهم الكلام؟ مفيش حل اسمها ايه؟ خلاص اهو ريهابيليتيشن افتر توتال انجكتور. ايه ريهابيليتيشن؟ نتكلم بالاسوفاجس، ده احسن انواع ريهابيليتيشن. انت بتتكلم ازاي؟ النورمال بتاعك بتاخد نفس اللنج يتملى هواء، وتروح عامل سكويزنج لللنج، الاكسوفير جيل يطلع يهز البوكر كورد. طب ايه رايك ماخد نفس من بوقي قبل ما ادخل الاستومك هواء ومضغط على بطني، يقوم الهواء يطلع يهز الميوكوزا بتاع الاسوفجس. بس خلي بالك الاسطومك صغيره مش زي اللنج، دي احسن انواع ريهابليتيشن. دكتور التخاطب بيدرب العيان، تمام؟ فيقول له خد نفس املى المعده هواء، هيقول له ديستنشن توز مش مهم، وبعدين يعمل سكويزنج فالهواء يطلع يهز الميوكوزا، بس تطلع كلمتين ثلاثه وياخد نفس ثاني. اسمك ايه؟ كان الراجل اللي هو مات من سنتين كان معانا في الكلينيكال، اسمك ايه؟ الحقيقة عندك كم سنة؟ 25 بالعافية، فاهم؟ لأن رسومك صغيرة عن اللنج معايا، وصوت يطلع كده فيه بحة ولكن مفهوم. ده اسمه سوفيجيال سبيتش، وده أحسن أنواع السبيتش. النوع الثاني أنتوا شفتوه في الكوميسات وفي الشارع في العيادة الخارجية، إلكترونيك لارينكس أو أرتفيشال لارينكس، بتاع كوز صغير كده جوه بطارية كمبيوتر سيستم، ويحطه هنا ويحرك لسانه وشفايفه بالكلام اللي هو عايزه. مفيش فايبريشن، الفايبريشن ده يتنقل للكمبيوتر يطلع كلام الكترونيك ميتاليك زي صوت الكمبيوتر بالظبط معايا، فيطلع الكلام اللي هو عايز يقوله. انت فاهم؟ الفايبريشن ده بيترجم الى كلام. ده الكترونيك لابس او ارتفيشال لابس، كان يعني كان من 10 سنين ب $900، معرفش دلوقتي ثمنه وصل كام، تمام؟ ده هو غالي. وعيبه لو البطارية فضلت مش هيتكلم، عيبه اللي ماسك بإيده لو يشتغل بإيدينه ما يعرفش يتكلم ويمسك ويشتغل بإيدين معايا، دي مشكلة برضه. ده اللي هو مين؟ Artificial Legs أو Electronic Legs. ثالث طريقة Speaking Band. السبيكنج باند ده الحقيقه بيتعمل على نطاق واسع، بيتعمل في مصر يعني كتير قوي دلوقتي. ايه هو السبيكنج باند؟ دكتور التراكيه ايه؟ على فكره انت ما بتقولش تراكيستم عاديه، ده انت مش فتحت التراكيه، ده التراكيه نفسها كلها الدايمتر طلع بره الكاليبر معايا. طيب التراكيه اهي والهايبوفالنكس اهو تمام. طب هتحط فين بين الاثنين؟ تخيلوا معايا اهو، عمل بانكشر كورد وعمل باند بين التراكيه والهايبوفالكس. طب بنتكلم ازاي؟ سيب التراكيوسوم اوبننج اللي بره دي والاكسبايرد اير يطلع يهز البال يقوم يطلع فونيشن يقوم يتبدل في كلام كانه باركورد، لما يجي يشرب الميه ما تعديش ولا يبان، يسمح بالخروج ولا يسمح بالدخول. وسبحان الله يا اخي اللي عمله اسمه سينجر، دكتور اسمه سينجر، بلوم سينجر باند تمام؟ ليه كذا اسم الحقيقه؟ اسمه سبيكنج باند وخلاص، اسمه دلوقتي المشهور قوي بروبوكس، علشان بعض الناس اللي بتستكشن بس لما تدخلها امتحان الشفوي في المباراه بروبوكس تمام، او سبيكنج باند. هو ليه مش ليه اوحش من الاوسيجيال سبيتش؟ الاوسيجيال سبيتش ده لذيذ جدا، لا انت عملت له عمليه ولا اتدخلت ولا اي حاجه انت فاهم، بس محتاج عزيمه من العيان، محتاج اراده انه يشفط هوا ويعمل. انا ما فيش عندي اي جهاز، اولا ده هيتغير كل سنه 9 شهور لسنه، وهيحصل حواليه انفكشن، ممكن يحصل فشل انت فاهم، ممكن للاسف الخرم البنكشر الفيستولا اللي انت عملتها دي ممكن توسع نيكروزس وروح واقع على اللنج، ودي حصلت احيانا. اذا كوني انا مش حاطط لك جهاز ولا حاجه احسن تمام، بس محتاج رياضه قويه. مش كل العيانين بينجحوا في الاوسيجيال سبيتش، لو عنده سايكولوجيكال تروما استحاله ينجح تمام. يبقى بروبوكس او سبيكنج باند. البارشال ريجكتور بتهيألي الكلام ده سمعته كتير قوي في السكاشن، اللي انا بقوله ده بتهيألي ما عندهمش شغلانه في السكاشن غير شرح الكانسر لابس مش كده؟ اعتقد هذا يعني تمام. البارشال ريجكتور، ايه البارشال ريجكتور دي؟ قلنا هورزنتال يا فيرتيكال ليبل ريجكتومي، مش عايز اكتر من الكلمتين دول ولا تعرف على مين ولا بتاع. يعني هيدخل يقول لك كليكو هيدروبيكس ومش عارف ايه، كليكو هيدروبيكس ايه؟ فرصه رابعه، مش منطقي خالص يعني. ايه ده انت عكسها؟ اه معقول؟ اه طب احكي كده بص اه لا انت الجوال على كده يا محمد، وريني الكتاب لسه فيها قد ايه؟ مش عارف طبعا كده يا عمرو.